السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة صوت فصيح تقدم لكم النسخة الصوتية الأولى من كتاب الطريق إلى القرآن الذي ألفه الشيخ الدكتور إبراهيم بن عمر السكران حفظه الله، ويقع الكتاب في 10 مواضيع تأخذك أخذا إلى القرآن. ويلاحظ أن هذه المواضيع صغيرة الحجم باستثناء الموضوع الأخير وهو الحبل الناظم لكلام الله. وبالنسبة لي فقد كانت رحلة القراءة ماتعة جدا، ولمن عجز عن القراءة أو ملها أو ذلك المحب للاستماع نقدم له هذه المادة الصوتية التي حرصنا فيها على مراعاة آذان السامعين. فمن الاهتمام بالنطق السليم والمخرج الصحيح إلى مراعاة جودة التسجيل والهندسة الصوتية وكذلك حلاوة التلاوة، سائلين المولى عز وجل أن يسد بنا ثغرا وأن ينفع بنا الأمة الإسلامية. مدخل. الحمد لله وبعد، فلطالما أبهرني حديث بعض الصالحين إذ يتحدثون عما يرونه من فرق مبهر في حياتهم، وعن فرق عظيم في فهمهم وصحة نظرهم واستقرار تفكيرهم ببركة هذا القرآن. ولطالما أبهرني حديث بعض الصالحين إذ يوثون شجواهم عما يجدونه في أنفسهم بعد تلاوة القرآن، يتحدثون عن شيء يحسون به كأنما يلمسونه بحواسهم من قوة الإرادة في فعل الخيرات والتأبي على المعاصي وراحة النفس في صراعات الأفكار والمنافسات الاجتماعية. بل لقد أبهرني فوق ذلك كله تشرف النبي صلى الله عليه وسلم ذاته بالقرآن، سيد ولد آدم يتشرف بكتاب الله. فانظر كيف يرسم القرآن حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل القرآن وحال النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقول الله سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فانظر بالله عليك كيف تأثرت حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد إنزال القرآن عليه. بل انظر ما هو أعجب من ذلك، وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة إذ راجع ودارس القرآن مع جبريل، كيف يكون أجود بالخير من الريح المرسلة كما في البخاري. هذا وهو رسول الله الذي كمل يقينه وإيمانه، ومع ذلك يتأثر بالقرآن فيزداد نشاطه في الخير، فكيف بنفوسنا الضعيفة المحتاجة إلى دوام العلاقة مع هذا القرآن. بل انظر كيف جعل الله سبحانه خاصية الرسول صلى الله عليه وسلم تلاوة هذا القرآن، فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وانظر إلى ذلك التصوير الشجي لحال أهل الإيمان في ليلهم كيف يسهرون مع القرآن. أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. أترى أن الله جل وعلا ينوع ويعدد التوجيهات لتعميق العلاقة مع القرآن عبثا؟ فتارة يحثنا صراحة على التدبر. أفلا يتدبرون القرآن، وتارة يحثنا على الإنصات إليه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتارة يأمرنا بالتفنن في الأداء الصوتي الذي يخلب الألباب لتقترب من معاني هذا القرآن. ورتل القرآن ترتيلا، وتارة يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته بالاستعاذة من الشيطان لكي تصفو نفوسنا لاستقبال مضامينه. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وتارة يغرس في نفوسنا استبشاع البعد عن القرآن. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وتارات أخرى ينبهنا على فضله وتيسيره للذكر فهل من مدكر وعظيم المنة به إلى آخر ذلك، كل ذلك ليرسخ علاقتنا بالقرآن. فهل ترى ذلك كله كان اتفاقا ومصادفة لا تحمل وراءها الدلالات الخطيرة؟ بل هل من المعقول أن يكون القرآن الذي أقسم الله به وتمدح بالتكلم به وجعله أعظم الكتب السماوية التي أنزلها سبحانه وخص بها أفضل البشرية محمدا صلى الله عليه وسلم وجعل حفظ ألفاظه خاصية أهل العلم، هل من المعقول أن تكون كل هذه الخصائص والشرف والعظمة للقرآن ويكون كتابا اعتياديا في حياتنا؟ لابد أن هذا الشرف للقرآن يعكس عظمة في مضامين ومحتويات هذا القرآن ذاته، ولابد أن يكون لهذا القرآن حضور في حياتنا يوازي هذه العظمة. وفي هذه الرسالة القصيرة التي بين يديك حصيلة خطرات وتباريح حول واقع القرآن في حياتنا وآثاره المبهرة الحسية والمعنوية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وكتبه أبو عمر في ربيع الآخر عام 1433 للهجرة. سطوة القرآن. سطوة القرآن. من أعجب أسرار القرآن وأكثرها لفتا للانتباه تلك السطوة الغريبة التي تخضع لها النفوس عند سماعه. سطوة القرآن ظاهرة حارت فيها العقول. حين يسري صوت القارئ في الغرفة يغشى المكان سكينة ملموسة تهبط على أرجاء ما حولك، تشعر أن ثمة توترا يغادر المكان، كأن الجمادات من حولك أطبقت على الصمت، كأن الحركة توقفت. هناك شيء ما تشعر به لكنك لا تستطيع أن تعبر عنه. حين تكون في غرفتك مثلا ويصدح صوت القارئ من جهازك المحمول، أو حين تكون في سيارتك في لحظات انتظار ويتحول صوت الإذاعة إلى عرض آيات مسجلة من الحرم الشريف، تشعر أن سكونا غريبا يتهادى رويدا رويدا فيما حولك، كأنما كنت في مصنع يرتطم دوي عجلاته ومحركاته، ثم توقف كل شيء مرة واحدة، كأنما توقف التيار الكهربائي عن هذا المصنع مرة واحدة فخيم الصمت وخفتت الأنوار وساد الهدوء المكان. هذه ظاهرة ملموسة يصنعها القرآن العظيم في النفوس، تحدث عنها الكثير من الناس بلغة مليئة بالحيرة والعجب. يخاطبك أحيانا شاب مراهق يتذمر من والده أو أمه، فتحاول أن تصوغ له عبارات تربوية جذابة لتقنعه بضرورة احترامهما مهما فعل له، وتلاحظ أن هذا المراهق يزداد مناقشة ومجادلة لك، فإذا استعطت عن ذلك كله وقلت له كلمة واحدة فقط: يا أخي الكريم، يقول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رأيت موقف هذا الفتى يختلف كليا، شاهدت هذا بأم عيني، ومن شدة انفعالي بالموقف نسيت هذا الفتى ومشكلته، وعدت أفكر في هذه السطوة المدهشة للقرآن. كيف صمت هذا الشاب وأطرق لمجرد سماع قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى نغمات صوته تغيرت. يا الله، كيف هزته هذه الآية هزا. حين قدمت للمجتمع الغربي أول مرة قبل عدة سنوات للدراسة، اعتنيت عناية بالغة بتتبع قصص وأخبار حديث العهد بالإسلام. كنت أحاول أن أستكشف سؤالا واحدا فقط، ما هو أكثر مؤثر يدفع الإنسان الغربي لاعتناق الإسلام حتى يمكن الاستفادة منه في دعوة البقية؟ كنت أتوقع أنني يمكن أن أصل إلى نظرية معقدة حول الموضوع أو تفاصيل دقيقة حول هذه القضية لا يعرفها كثير من الناس، وقرأت لأجل ذلك الكثير من التجارب الذاتية لشخصيات غربية أسلمت، وشاهدت الكثير من المقاطع المسجلة يروي فيها غربيون قصة إسلامهم، وكم كنت مأخوذا بأكثر عامل تردد في قصصهم، ألا وهو أنهم سمعوا القرآن وشعروا بشعور غريب استحوذ عليهم. هذا السيناريو يتكرر تقريبا في أكثر قصص الذين أسلموا، وهم لا يعرفون اللغة العربية أصلا، إنها سطوة القرآن. والله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا تأثر الجمادات، فكيف بالبشر؟ ومن أعجب أخبار سطوة القرآن قصة شهيرة رواها البخاري في صحيحه، وقد وقعت قبل الهجرة النبوية، وذلك حين اشتد أذى المشركين لما حصروا بني هاشم والمطلب في شعب أبي طالب. فحين ذاك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة، فخرج أبو بكر رضي الله عنه يريد الهجرة للحبشة، فلقيه مالك بن الحارث بن الدغنة وهو سيد قبيلة القارة، وهي قبيلة لها حلف مع قريش، وتعهد أن يجير أبا بكر ويحميه لكي يعبد ربه في مكة. يقول الراوي: فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. هذه الكلمة فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم من العبارات التي تطرق ذهني كثيرا حين أسمع تاليا للقرآن يأخذ الناس بتلابيبهم، ومعنى يتقصف أي يزدحمون ويكتظون حوله مأخوذين بجمال القرآن. فانظر كيف كان أبو بكر لا يحتمل نفسه إذا قرأ القرآن فتغلبه دموعه، وانظر لعوائل قريش كيف لم يستطع تات وصناديد الكفار الحيلولة بينهم وبين الهرب لسماع القرآن. ومن أكثر الأمور إدهاشا أن الله جل وعلا عرض هذه الظاهرة البشرية أمام القرآن على أنها دليل وحجة، فالله سبحانه نبهنا إلى أن نلاحظ سطوة القرآن في النفوس باعتبارها من أعظم أدلة هذا القرآن ومن ينابيع اليقين بهذا الكتاب العظيم. ولم يشر القرآن إلى مجرد تأثر يسير، بل يصل الأمر إلى الخرور إلى الأرض. هل هناك انفعال وتأثر وجداني أشد من السقوط إلى الأرض؟ تأمل معي هذا المشهد المدهش الذي يرويه ربنا جل وعلا عن سطوة القرآن في النفوس. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. بالله عليك، أعد قراءة هذه الآية وأنت تتخيل هذا المشهد الذي ترسم هذه الآية تفاصيله. قوم ممن أوتوا حظا من العلم حين يتلى عليهم شيء من آيات القرآن لا يملكون أنفسهم، فيخرون إلى الأرض ساجدين لله تأثرا وإخباتا. يا الله، ما أعظم هذا القرآن! بل تأمل في أحوال قوم خير ممن سبق أن ذكرهم الله في الآية السابقة. استمع إلى انفعال وتأثر قوم آخرين بآيات الوحي. يقول الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه الآية تصور جنس الأنبياء، ليس رجلا صالحا فقط ولا قوما ممن أوتوا العلم ولا نبيا واحدا أو نبيين، بل تصور الآية جنس الأنبياء. وليست الآية تخبر عن مجرد أدب عند سماع الوحي وتأثر يسير به، بل الآية تصور الأنبياء كيف يخرون إلى الأرض يبكون. الأنبياء جنس الأنبياء يخرون للأرض يبكون حين يسمعون الوحي. ماذا صنع في نفوسهم هذا الوحي العجيب؟ وقوم آخرون في عصر الرسالة ذكر الله خبرهم في معرض المدح والتثمين الضمني في صورة أخاذة مبهرة، يقول الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. أي شخص يقرأ الآية السابقة يعلم أن هذا الذي فاض في عيونهم من الدموع حين سمعوا القرآن أنه شيء فاق قدرتهم على الاحتمال. هذا السر الذي في القرآن هو الذي استثار تلك الدمعات التي أراقوها من عيونهم حين سمعوا كلام الله. لماذا تساقطت دمعاتهم؟ إنها أسرار القرآن. هذه الظاهرة البشرية التي تعتري بني الإنسان حين يسمعون القرآن ليست مجرد استنتاج علمي أو ملاحظات نفسانية، بل هي شيء أخبرنا الله أنه أودعه في هذا القرآن. ليس تأثير القرآن في النفوس والقلوب فقط، بل أيضا تأثيره الخارجي على الجوارح. الجوارح ذاتها تهتز وتضطرب حين سماع القرآن، قشعريرة عجيبة تسري في أوصال الإنسان حين يسمع القرآن. يقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لاحظ كيف يرسم القرآن مراحل التأثر: تقشعر الجلود ثم تلين. إنها لحظة الصدمة بالآيات التي يعقبها الاستسلام الإيماني، بل والاستعداد المفتوح للانقياد لمضامين الآيات. ولذلك مهما استعملت من المحسنات الخطابية في أساليب مخاطبة الناس وإقناعهم، فلا يمكن أن تصل لمستوى أن يقشعر الجلد في رهبة المواجهة الأولى بالآيات، ثم يلين الجلد والقلب لربه ومولاه فيستسلم وينقاد بخضوع غير مشروط. هذا شيء يراه المرء في تصرفات الناس أمامه. جرب مثلا أن تقول لشخص يستفتيك: هذه معاملة بنكية ربوية محرمة بالإجماع. وفي موقف آخر قدم بآيات القرآن في تحريم الربا، ثم اذكر الحكم الشرعي، وسترى فارق الاستجابة بين الموقفين بسبب ما تصنعه الآيات القرآنية من ترويض النفوس والقلوب لخالقها ومولاها، تماما كما قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي مقابل ذلك كله، حين ترى بعض أهل الأهواء يسمع آيات القرآن ولا يتأثر بها ولا يخضع لمضامينها ولا ينفعل وجدانه بها، بل ربما استمتع بالكتب الفكرية والحوارات الفكرية وتلذذ بها وقضى فيها غالب عمره وهو هاجر لكتاب الله، يمر به الشهر والشهران والثلاثة وهو لم يجلس مع كتاب ربه يتأمله ويتدبره ويبحث عن مراد الله من عباده. إذا رأيت ذلك كله فاحمد الله يا أخي الكريم على العافية، وتذكر قول الله سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وحين يوفقك ربك فيكون لك حزب يومي من كتاب الله، كما كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزاب يومية من القرآن، فحين تنهي تلاوة وردك اليومي فاحذر يا أخي الكريم أن تشعر بأي إدلال على الله أنك تقرأ القرآن، بل بمجرد أن تنتهي فاحمل نفسك على مقام إيماني آخر، وهو استشعار منة الله وفضله عليك أن أكرمك بهذه السويعة مع كتاب الله، فلولا فضل الله عليك لكانت تلك الدقائق ذهبت في الفضول كما ذهب غيرها. إذا التفتت النفس لذاتها بعد العمل الصالح نقص مسيرها إلى الله، فإذا التفتت إلى الله لتشكره على إعانته على العبادة ارتفعت في مدارج العبودية إلى ربها ومولاها. وقد نبهنا الله على ذلك بقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقول الله: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فتزكية النفوس فضل ورحمة من الله يتفضل بها على عبده، فهو بعد العبادة يحتاج إلى عبادة أخرى وهي الشكر والحمد. وبصورة أدق، فالمرء يحتاج لعبادة قبل العبادة وعبادة بعد العبادة، فهو يحتاج لعبادة الاستعانة قبل العبادة ويحتاج لعبادة الشكر بعد العبادة. وكثير من الناس إذا عزم على العبادة يجعل غاية عزمه التخطيط والتصميم الجازم، وينسى أن كل هذه وسائل ثانوية، وإنما الوسيلة الحقيقية هي الاستعانة. ولذلك وبرغم أن الاستعانة في ذاتها عبادة، إلا أن الله أفردها بالذكر بعد العبادة، وهذه الاستعانة بالله عامة في كل شيء، في الشعائر وفي المشروعات الإصلاحية وفي مقاومة الانحرافات الشرعية وفي الخطاب الدعوي. فمن استعان بالله ولجأ إليه فتح الله له أبواب توفيقه بألطف الأسباب التي لا يتصورها. على أي حال، لا يمكن أن يفوت القارئ ملاحظة هذه الانفعالات التي يحدثها القرآن في النفوس، والتي هي سطوة القرآن فعلا. والسطوة أصل، معناها كما يقول ابن فارس: أصل يدل على القهر والعلو. فالقرآن له قهر وعلو ملموس على النفوس، وهذا المعنى نظير وصف الله للقرآن بالإزهاق: وقل جاء الحق وزهق الباطل. ونظير وصف الله للقرآن بالدمغ: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ونظير وصف الله للقرآن بتصديع الكائنات: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ونظير تشبيه الله للقرآن بالبرق: يكاد البرق يخطف أبصارهم. كما نبه على هذا التشبيه ابن عباس رضي الله عنه. ولصحة هذا المعنى، فإنك تجد في كتب الآثار أوصافا للقرآن تدور حول أثره في النفوس، كعبارة زواجر القرآن وعبارة قوارع القرآن ونحوها مما هو متداول في كتب الآثار. والسطوة بمعنى العقوبة فعل لائق بالله، كما جاء في بعض الآثار عن ابن حبان وغيره: إن الله إذا أنزل سطوته. ويكثر في كتب التفسير بالمأثور كالطبري وابن كثير ونحوهم قولهم: يحذرهم الله سطوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم أحيي قلوبنا بكتابك، اللهم اجعلنا ممن إذا استمع للقرآن اقشعر جلده ثم لان جلده وقلبه لكلامك، اللهم اجعلنا ممن إذا سمع ما أنزل إلى رسولك تفيض عيوننا بالدمع، اللهم اجعلنا ممن إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، اللهم إنا نلتجئ إليك ونعتصم بجنابك ألا تجعلنا من القاسية قلوبهم من ذكر الله. تأمل كيف انبهروا، تأمل كيف انبهروا، تأمل كيف تنفعل الجمادات الصماء بسكينة القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال الرواسي التي يضرب المثل في صلابتها تتصدع وتتشقق من هيبة كلام الله. وتأمل كيف انبهر نساء المشركين وأطفالهم بسكينة القرآن. ففي صحيح البخاري أن أبا بكر ابتنى مسجدا بفناء داره وبرز، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. رواه البخاري. والتقصف هو الازدحام والاكتظاظ. وتأمل كيف انبهر صناديد المشركين بسكينة القرآن. ففي البخاري أن جبير بن مطعم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفاوضه في أسارى بدر، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالمسلمين في صلاة المغرب وكان النبي إمامهم، فسمع جبير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف كيف خلبت أحاسيسه سكينة القرآن. كان يقول جبير بن مطعم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. كاد قلبي أن يطير. انتهى قوله. لله در العرب ما أبلغ عباراتهم. هكذا يصور جبير أحاسيسه حين سمع قوارع سورة الطور، حيث يقول: كاد قلبي أن يطير. هذا وهو مشرك وفي لحظة عداوة تستعر إثر إعياء القتال، وقد جاء يريد تسليمه أسر الحرب. ففي خضم هذه الحالة يبعد أن يتأثر المرء بكلام خصمه، لكن سكينة القرآن هزتها حتى كاد قلبه أن يطير. وتأمل كيف انبهرت تلك المخلوقات الخفية الجن بسكينة القرآن. ذلك أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يقال له بطن نخلة، وكان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فهيأ الله له مجموعة من الجن يسمون جن أهل النصيبين، فاقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة انبهروا بسكينة القرآن، وأصبحوا يوصون بعضهم بالإنصات كما يقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وأخبر الله في موضع آخر عما استحوذ على هؤلاء الجن من التعجب، فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وتأمل كيف انبهر صالح البشر بسكينة القرآن. فلم تقتصر آثار الهيبة القرآنية على قلوبهم فقط، بل امتدت إلى الجلود فصارت تتقبض من آثار القرآن، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وتأمل كيف انبهر صالح أهل الكتاب بسكينة القرآن. فكانوا إذا سمعوا تاليا للقرآن ابتدرتهم دموعهم يراها الناظر تتلامع في محاجرهم، كما صورها القرآن في قوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. وتأمل كيف انبهرت الملائكة الكرام بسكينة القرآن، فصارت تتهادى من السماء مقتربة إلى الأرض حين سمعت أحد قراء الصحابة يتغنى بالقرآن في جوف الليل، كما في صحيح البخاري عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. الحديث رواه البخاري. وتأمل كيف انبهر الأنبياء عليهم أزكى الصلاة والسلام بسكينة الوحي، كما يصور القرآن تأثرهم بكلام الله وخرورهم إلى الأرض وبكاءهم، كما في قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وأخيرا تأمل كيف انبهر أشرف الخلق على الإطلاق وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم بسكينة القرآن. ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت قال لي: كف أو أمسك، فرأيت عينيه تذرفان. رواه البخاري. يا لأسرار القرآن، ويا لعجائب هذه الهيبة القرآنية التي تتطامن على النفوس فتخبت لكلام الله، وتتسلل الدمعات والمرء يداريها ويتنحنح، ويشعر المسلم فعلا أن نفسه ترفرف من بعد ما كانت تتثاقل إلى الأرض. هكذا إذن الجمادات الرواسي تتصدع، والنساء المشركين وأطفالهم يتهافتون سرا لسماع القرآن، وصنديد جاء يفاوض في حالة حرب ومع ذلك كاد قلبه يطير مع سورة الطور، والجن استنصت بعضهم بعضا وتعجبوا وولوا إلى قومهم منذرين، والمؤمنون الذين يخشون ربهم ظهر الاقشعرار في جلودهم، والقساوسة الصادقون فاضت عيونهم بالدمع، والملائكة الكرام دنت من السماء تتلألأ تقترب من قارئ في حرات الحجاز يتغنى في جوف الليل بالبقرة، والأنبياء من لدن آدم إذا سمعوا كلام الله خروا إلى الأرض ساجدين باكين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع الآية تصور عرصات القيامة ولحظة الشهادة على الناس استوقف صاحبه ابن مسعود من شدة ما غلبه من البكاء: رباه، ما أعظم كلامك وما أحسن كتابك، كتاب هذا منزلته وهذا أثره، هل يليق بنا يا أخي الكريم أن نهمله؟ وهل يليق بنا أن نتصفح يوميا عشرات التعليقات والأخبار والإيميلات والمقالات ومع ذلك ليس لكتاب الله نصيب من يومنا؟ فهل كتب الناس أعظم من كتاب الله؟ وهل كلام المخلوقين أعظم من كلام الخالق؟ وهل روايات الساردين أعظم من قصص القرآن؟ لقد اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قومه حين وقعوا في صفة بشعة، فوا حسرتاه إن شابهنا هؤلاء الكفار في هذه الصفة التي تذمر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجأر بالشكوى إلى الله منها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شكواه: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أي خسارة وأي حرمان أن يتجار الكسل والخمول بالمرء حتى يتدهور في منحدرات هجر القرآن، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبيبنا الذي نفديه بأنفسنا وأهلينا وما نملك يشتكي إلى ربه الكفار بسبب هجر القرآن، فهل نرضى لأنفسنا أن نخالف مراد حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نرضى لأنفسنا أن ننزل في المربع الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأين توقير نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أخي الذي أحب له ما أحب لنفسي، القضية لن تكلفنا الكثير، إنما هي دقائق معدودة من يومنا نجعلها حقا حصريا لكتاب الله، نتقلب بين مواعظه وأحكامه وأخباره، فنتزكى بما يسيل في آياته العظيمة من نبض إيماني ومعدن أخلاقي والتزامات حقوقية ورسالة عالمية إلى الناس كافة. منازل الأشعري. منازل الأشعري حادثة حكاها لي مرة أحد الأقارب قبل زهاء 15 سنة. كان يتحدث لي بشكل عرضي لم يلقه وبالا وهو يتحدث، لكن قصته تلك ما زالت تتناوب على ذهني بين فينة وأخرى. قريبي هذا يسكن قرية محدودبة في عالية نجد، ويروي لي أنه في الأيام العليلة من السنة يغلق أجهزة التكييف وينام قريبا من النافذة، ويعلم عن دخول الثلث الأخير من الليل عبر صوت أحد الكهول في القرية يدخل المسجد مع الهزيع الأخير من الليل، وفي فناء المسجد يفترش طرفا من السجادة الطويلة ويبدأ يرتل القرآن في صلاته بطريقة كبار السن المعهودة، وهذه عادته كل ليلة. منذ حكى لي قريبي تلك القصة وأنا تحين ذلك الكهل لأرى صلاته الروحانية، يا ليتك تراه وهو يقبض لحيته بين حين وآخر ثم يسترسل في قراءته، لقد كاد يأخذ بأنحاء قلبي. قراءته تلك ليست بتجويد مصقول ولا حتى بصوت أنيق، ولكنها وعزة جلال الله، فيها صدق ويقين أحس أن حوله هالة نور وهو يقرأ ويرتل. صحيح أن القرآن بعامة يحمل طاقة تأثيرية تخلب لب المستمع، ولكن هناك عنصر إضافي صرت ألمسه أخيرا، وهو أن القرآن إذا خيم سكون الليل يكون عالما آخر، ثمة قدر إضافي في جلال القرآن لحظة سكون الليل. ذلك الكهل القرآني توفي قبل سنيات قلائل رحمه الله رحمة واسعة، ولكن ما الذي بعث قصته من مرقدها في ذهني؟ الحقيقة أن الذي أيقظ هذه القصة القديمة قصة مماثلة مرت بي وأنا أتصفح صحيح البخاري، وأنا واثق أنك منذ أن تقرأ هذه القصة في البخاري فلن تخطئ عينك وجه العلاقة، فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. لاحظ كيف لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم منازلهم بالنهار، ثم استطاع أن يحدد موقعها لما خيم الليل بسبب ما بدأ يتسرب منها من حنين المرتلين، إنها منازل الأشعريين. يا الله، بالله عليك، ألا تلمس في كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم حرارة الإعجاب لذلك الترتيل الذي يتهادى من منازلهم بالليل؟ واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخبر عن مجرد سماعه مصادفة لتلاوتهم الليلية، بل تكاد تتحسس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متأثرا بروعة ذلك الصوت القرآني لدرجة تتبع مصدره وتعيين موقعه في الليل ثم الإخبار بذلك نهارا. هكذا يكشف مشاعره: وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. هل تصدق أنني شعرت بحب جارف لأولئك الأشعريين الذين كانت أصواتهم بالقرآن بالليل تستثير إعجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل لقد دفعني ذلك الحب أن أبحث عن شيء من أخبارهم في كتب التراجم والسير. صحيح أنني وجدت لهم بعض الفضائل، لكنها لم تشف نفسي إلى الآن عن خبرهم وخبر ليلهم الذي كانوا يسهرونه مع كتاب الله، فاللهم ارض عن الأشعريين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع القرآن بالنهار قطعا، فلماذا جذبته قراءة الأشعريين وصار يتلفت إلى منازلهم إذن؟ لا أدري، لكنني أميل إلى أنها أسرار القرآن بالليل، فآيات القرآن إذا هبطت غيوم المساء صارت تتدفق بروحانية خاصة. انبعاث صوت القارئ بالقرآن بين أمواج الليل الساكن قصة تنحني لها النفوس، وقد مرت بي شواهد أخرى لاحظت فيها هذا الحنين النبوي لصوت القرآن بالليل. ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. يبدو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد اهتمامه لمصدر الصوت حين يسمع قارئا يقرأ القرآن وسط ظلام الليل، حتى أنه إذا أصبح أخبر أصحابه بتلك القراءات القرآنية الليلية. وقوله لو رأيتني وأنا أستمع يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعار الأمر اهتمامه وأخذ ينصت. تذكر معي هاهنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ القرآن بإحفاظ الله له، ومع ذلك ينصت لمصدر الصوت بالقرآن مهتما، ثم يخبر أصحابه بعد ذلك. لماذا؟ إنها أسرار روحانية القرآن حين تستحوذ على سكون الليل البهيم. ليس البشر فقط، بل حتى الملائكة خرجت عن استتارها يوما حين انبعث صوت الصحابي بالقرآن. ففي صحيح البخاري عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. كلما سمعت قارئا يتلو شيئا من سورة البقرة ومرت بي بعض المواضع المثيرة للعقل البشري، وفي البقرة مواضع تهز النفوس هزا أعظمها آية الكرسي التي كلها في أوصاف الجلال الإلهية وقصة تقلب وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء تهفو نفسه لتغيير القبلة، وقصة ابتلاء إبراهيم الخليل عليه السلام بالكلمات وإمامته في الدين، وقصة الملأ من بني إسرائيل الذين طلبوا القتال ثم أخذوا يتساقطون على مراحل، ومواضع عجيبة أخرى. والمراد أنني كلما سمعت قارئا يتلو شيئا من البقرة تذكرت تنزل الملائكة بأنوارهم حين أخذ أسيد بن الحضير يرتل البقرة وسط جنح الظلام. لماذا تنزلت الملائكة كأنها المصابيح تتلألأ وخرجت عن استتارها؟ إنها عجائب كتاب الله حين يهيمن فوق سكون الليل. بل تأمل في خبر أعجب من ذلك كله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه بشتى الطرق المباشرة وغير المباشرة على تلاوة القرآن بالليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث رسائل ضمنية أثناء تحدثه مع أصحابه تغرس فيهم مركزية تلاوة القرآن إذا لف المساء المدينة. ومن تلك القصص أنه ذكر مرة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل شريح الحضرمي، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بطريقة ليس من الصعب بتاتا فهم الرسالة الضمنية فيها. فقد روى النسائي وغيره بسند صحيح أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل لا يتوسد القرآن. دعني أعترف لك أولا أنني حين قرأت هذا الحديث أول مرة لم يستبن لي وجهه ما معنى لا يتوسد القرآن، وهل هناك أحد أصلا يجعل القرآن وسادة لا سمح الله؟ وإذا بالمعنى أنه لا ينام بالليل ويترك حزبه من القرآن، لكن البلاغة النبوية العظيمة صورت من ينام عن القرآن كأنه اتخذ القرآن وسادة. والنص له وجهان، إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من لا يتوسد القرآن أو يذم من يتوسد القرآن، ورجح ابن الجوزي في غريبه والسندي في حاشيته الوجه الأول، وعلى كلا التقديرين فالحاصل هو تنبيه الرسول بطريقة بلاغية مثيرة على مكانة تلاوة القرآن بالليل. إذا كان النوم عن القرآن شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم باتخاذه وسادة، فيبدو أن وسائدنا تهتكت من كثرة النوم عليها، فاللهم ارحم الحال ولا تجعلنا ممن يتوسد محفوظاتنا من القرآن. وفي كتاب الله إشارات إلى ذلك الجمال الأخاذ لقراءة الوحي بالليل، منها أن الله تعالى أثنى مرة على قوم بذلك، فقال تعالى في وصفهم: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل. هل تستطيع أن تمنع الشجوى حين تتخيل هؤلاء القوم الذين أحب الله فيهم التغني بآيات الوحي إذا أوى الناس إلى فرشهم؟ الله جل جلاله يثمن منهم هذا الموقف ويخلده في كتابه العظيم. أخذت مرة أتأمل مثل هذه الأخبار القرآنية النبوية عن جلال القرآن في الليل، وأخذت أتساءل: ما سبب ذلك يا ترى؟ هل هناك تفسير علمي لذلك؟ لم أصل لنتيجة حاسمة، لكن بدت لي بعض الإشارات في كتاب الله. فقد أشار القرآن في غير موضع إلى كون الليل موضعا للسكن، كما قال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبا. قال تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه. ففي أصل التكوين البشري يحتاج الإنسان إلى السكينة بالليل، وتكون النفس مهيئة بما يعتريها من هذا الهدوء، والوحي الإلهي من أعظم أسباب السكينة. ومن هذا الباب كانت أحد الوجوه في تفسير ما في التابوت في قوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. ولذلك فإن المعرض عن القرآن يصاب بالآلام النفسية، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالحياة الطيبة الحقيقية لا تكون إلا لأهل الإيمان، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والمراد أن من تأمل اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم تجاه مصدر الصوت بالقرآن في الليل حين قال: إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل من أصواتهم بالقرآن، وحين قال لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم لشريح الحضرمي بأنه لا يتوسد القرآن، وتنزل الملائكة كأنها المصابيح حين أخذ أسيد بن حضير يرتل سورة البقرة بالليل، ومدح الله لأولئك القوم بأن أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل إلى آخر ذلك. من تأمل ذلك كله فهل سيبقى ليله يتصرم في سهرات ترفيهية مع الأصدقاء أو تصفح الترهات الفكرية ومقاطع اليوتيوب على شبكة الإنترنت؟ هل سيرحل أكثر اليوم وليس فيه إلا انهماك في تتبع تعليقات غير نافعة على شبكات التواصل الاجتماعي؟ ها هو العمر يمضي والناس من حولنا لا يمضي أسبوع إلا ويقال أحسن الله عزاءك في فلان، فهل يا ترى سيفنى العمر هكذا في الفضول والترفيه ونحن لم نتذوق حلاوة كتاب الله آناء الليل؟ القلوب الصخر. القلوب الصخر. الحديث عن قسوة القلب حديث ذو شجون، ومن رزايا هذا الزمن أن صرنا لا نستحي من المناصحة عن قسوة القلب بينما قلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة. لكن دعنا يا أخي نناجي بعضنا كالمحبوسين يتشاجى بعضهم لبعض كيف يهربون من معتقلات خطاياهم. لقد قرأت كثيرا كثيرا في كتب الرقائق والإيمانيات والمواعظ، وجربت كثيرا من الوسائل التي ذكروها، وأصدقك القول أنني رأيتها محدودة الجدوى. لا أنكر أن فيها فائدة، لكن ليست الفائدة الفعلية التي كنت أتوقعها، ووجدت العلاج الحقيقي الفعال الناجع المذهل في دواء واحد فقط، دواء واحد لا غير. وكلما استعملته رأيت الشفاء في نفسي، وكلما ابتعدت عنه عادت لي أسقامي. هذا العلاج هو بكل اختصار تدبر القرآن. دع عنك كل ما يذكره صيادلة الإيمان، ودع عنك كل عقاقير الرقائق التي يصفونها، واستعمل تدبر القرآن، وسترى في نفسك وإيمانك وقوتك على الطاعات ونفورك من المعاصي وراحة نفسك في صراعات المناهج شيئا لا ينقضي منه العجب. كل تقصير يقع فيه الإنسان، سواء كان تقصيرا علميا بالتأويل والتحريف للشريعة، أو كان تقصيرا سلوكيا بالرضوخ لدواعي الشهوة، فإنه فرع عن قسوة القلب. وهل تعلم كيف تحدث قسوة القلب؟ قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحي. ألا ترى الله تعالى يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. أرأيت يا أخي، إنه طول الأمد، لما طال بهم الأمد قست قلوبهم، ولو جددوا العهد مع الوحي لحيت قلوبهم. فإذا قسى القلب تجرأ الإنسان على الميل بالشريعة مع هواه، وإذا قسى القلب تهاون الإنسان في الطاعات واستثقلها، وإذا قسى القلب عظمت الدنيا في عين المرء فأقبل عليها وأهمل حمل رسالة الإسلام للناس، وإذا قسى القلب ضعفت الغيرة والحمية لدين الله. وما العلاج إذن؟ العلاج لما يحيك في هذه الصدور هو مداواتها بتدبر القرآن. بالله عليك تأمل في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هكذا تقدم الآية المعنى بكل وضوح: وشفاء لما في الصدور. ولكن ما الذي في الصدور؟ في الصدور شهوات تتشوف، وفي الصدور شبهات تنبح، وفي الصدور حجب غليظة، وفي الصدور طبقات مطمورة من الرين. كلا ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذه الدوامات التي في الصدور دواؤها كما قال الله: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فإذا شفيت الصدور وجدت خفة نفس في الطاعات، وإذا شفيت الصدور انقادت للنصوص بكل سلاسة ونفرت من التأويل والتحريف، وإذا شفيت الصدور تعلقت بالآخرة واستهانت بحطام الدنيا، وإذا شفيت الصدور امتلأت بحمل هم إظهار الهدى ودين الحق على الدين كله. وأعجب من ذلك أنه إذا شفيت الصدور استقزمت الأهداف الصغيرة، تلك الأهداف التي تستعظمها النفوس الوضيعة، الولع بالشهرة وحب الظهور وشغف الرياسة والجاه في عيون الناس وشهوة غلبة الأقران. النفوس التي شفاها هذا القرآن ترى كل ذلك حطاما إعلاميا ظاهره لذيذ، فإذا جرب الإنسان بعضه اكتشف تفاهته وأنه لا يستحق لحظة من العناء فضلا عن اللهاث سنوات، فضلا عن تقبل أن يقوم المرء بتحريف الوحي ليقال فلان الوسطي الراقي الوطني التنموي الحضاري النهضوي التقدمي إلى غير ذلك من عصائب الأهواء التي تعشي العيون عن رؤية الحقائق. وهل يمكن أن يكون تحريف معاني الشريعة لا صلة له بقسوة القلب؟ أفلا تقرأ معي يا أخي قوله تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضع. على أي حال دعنا نعد قراءة آية الشفاء: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا الله، هل قال الله وشفاء لما في الصدور؟ نعم، إنه شفاء لما في الصدور، هكذا بكل وضوح. هذا القرآن يا أخي له سحر عجيب في إحياء القلب وتحريك النفوس وعمارتها بالشوق لباريها جل وعلا، وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة خفية مذهلة في صناعة الإخبات والخضوع في النفس البشرية، كما يقول الله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوب. فإذا أخبتت النفوس وانفعلت بالتأثر الإيماني انحلت قيود الجوارح ولهج اللسان بالذكر وخفقت الأطراف بالركوع والسجود والسعي لدين الله، كما يصور الحق تبارك وتعالى ذلك: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. لاحظ كيف تقشعر ثم تلين، إنها الرهبة التي تليها الاستجابة، وتلك هي هيبة القرآن. الشاردون. حالة الانحراف عن التدين حالات تذيب القلب مرارة، وخصوصا إذا كان المنحرف صديقا قريبا عشت معه أيام العلم والإيمان، وحالات الانحراف بينها تفاوت كبير، فبعضهم مشكلته علمية بسبب رهبة عقول ثقافية كبيرة انهزم أمامها، وبعضهم مشكلته سلوكية بسبب ضعفه أمام لذائذ اللهو والترفيه، وإن كان الأمر دوما يكون مركبا من هوى وشبهة، لكنه يكون أغلب لأحدهما بحسب الحال، فإما تعتريه شبهة تقوده للتمرغ في الشهوات، وإما تغلبه شهوة فيتطلب لها الشبهات والمخارج والحيل. وأنا إلى هذه الساعة على كثرة ما تعاملت مع هذه الحالات لا أعرف علاجا أنفع من تدبر القرآن، فإن القرآن يجمع نوعي العلاج الإيماني والعلمي، وهذا لا يكاد يوجد في غير القرآن، فالقرآن له سر عجيب في صناعة الإخبات في النفس البشرية. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوب. وإذا تهيأ المحل بالإيمان لان لقبول الحق والإذعان له، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي القرآن من بيان العلم والحق في مثل هذه القضايا المنهجية ما لا يوجد في غيره، ومفتاح الهداية مقارنة هدى القرآن بسلوكيات التيارات الفكرية أعني أنه إذا رأى متدبر القرآن تفريق القرآن بين المعترف بتقصيره حيث جعله قريبا من وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وبين تغطية وتبرير التقصير بحيل التأويل الذي جعله الله سببا للتقصير ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ومجرد المعصية بالصيد في اليوم المحرم لا تستحق المسخ، فقد جرى من بني إسرائيل ما هو أكثر من ذلك ولم يمسخهم الله، ولكن الاحتيال على النص بالتأويل ضاعف شناعتها عند الله جل وعلا. وإذا رأى متدبر القرآن أيضا تعظيم القرآن لمرجعية الصحابة في فهم الإسلام وربطه فهم الإسلام بتجربة بشرية كقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقوله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان، وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وقوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي مثل هذه الآيات البينات يكشف تعالى أن الوحي ليس نصا مفتوحا، بل هو مرتبط بالاهتداء بتجربة بشرية سابقة، فيأمرنا صريحا أن نؤمن كما آمن الصحابة وأن نتبع الصحابة بإحسان، ويأمرنا بكل وضوح أن نرد الأمر إلى أولي العلم الذين يستنبطونه. وهذا كله يبين أن الإسلام ليس فكرة مجردة مفتوحة الدلالات يذهب الناس في تفسيرها كل مذهب ويتاح الفهم لكل شخص كما يميل، بل هناك نموذج سابق حاكم للتفسيرات اللاحقة للنص. وإذا رأى متدبر القرآن أيضا بيان القرآن لتفاهة الدنيا وكثرة ما ضرب الله لذلك من الأمثال كنهيه نبيه عن الالتفات إلى الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فانظر منزلة الدنيا في معيار القرآن. وإذا رأى متدبر القرآن أيضا ما في القرآن من بيان الله لحقارة الكافر وانحطاطه حيث جعله القرآن في مرتبة الأنعام والدواب والحمير والكلاب والنجاسة والرجس والجهل واللاعقل والعمى والصمم والبكم والضلال والحيرة وغيره من الأوصاف القرآنية المذهلة التي تملأ قلب قارئ القرآن بأقصى ما يمكن من معاني ومرادفات المهانة والحقارة كقوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وقول إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وأمثالها كثير. وإذا رأى متدبر القرآن أيضا ما في القرآن من عناية شديدة بالتحفظ في العلاقة بين الجنسين كوضع السواتر بين الجنسين كما في قول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وحثيه المؤمنات على الجلوس في وقرن في بيوتكن ونهيه عن تلطف المرأة في فلا تخضعن بالقول ونهيه عن أي حركة ينبني عليها إحساس الرجل بشيء من زينة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ونحو ذلك. وإذا رأى متدبر القرآن أيضا عظمة تصوير القرآن للعبودية كتصويره المؤمنين في ذكرهم لله على كل الأحوال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وحينما أراد أن يصف الصحابة بأخص صفاتهم قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وكيف وصف الله ليلهم الذي يذهب أغلبه في إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والمراد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي القرآن في هذه القضايا وأمثالها ثم قارنها بأحوال التيارات الفكرية المعاصرة ورأى ما في كلام هؤلاء من تأويلات للنصوص لتوافق الذوق الغربي والإزراء باتباع السلف في فهم الإسلام وملء القلوب بحب الدنيا واللهج بتعظيم الكفار وتهتيك الحواجز بين الجنسين والارتخاء العبادي الظاهر إلى آخر ذلك إذا قارن بين القرآن وبين أحوال هؤلاء انفتح له باب معرفة الحق تطويل الطريق حين أسمع بعض المفكرين الإسلاميين يتكلمون عن ضرورة مقاومة وتفنيد الأفكار الضالة الجديدة عبر دراسات فكرية موسعة فلا أخفي أنني أحترم تماما حرصهم على سلامة التصورات الإسلامية من الاجتياح العلماني المعاصر لكنني أرتاب كثيرا في نجاعة هذه المبالغة في التعويل على الدراسات الفكرية عندي وجهة نظر لكني لا أبوح بها كثيرا لأني أرى بعض المفكرين الإسلاميين يتصور أنها نوع من التثبيط والتخذيل فلذلك ألوذ بالصمت وجهة نظري هذه بكل اختصار هي أن أمر الانحرافات الفكرية المعاصرة أسهل بكثير مما نتصور فلو نجحنا في تعبئة الشباب المسلم للإقبال على القرآن وتدبر القرآن ومدارسة معاني القرآن لتهاوت أمام الشاب المسلم الباحث عن الحق كل التحريفات الفكرية المعاصرة ريثما يختم أول ختمة تدبر بالله عليكم لو قرأ الشاب المسلم الباحث عن الحق آيات القرآن في حقارة الكافر وآيات القرآن في وسيلية الدنيا ومركزية الآخرة وآيات القرآن في التحفظ والاحتياط في العلاقة بين الجنسين وآيات القرآن في إقصاء أي فكرة مخالفة للوحي، وآيات القرآن في وجوب الوصاية على الانحراف عبر شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآيات القرآن في تقييد الحريات الشخصية بالإنكار والاحتساب والحدود، وآيات القرآن في أزلية الصراع بين الحق والباطل، وآيات القرآن في وجوب هيمنة الشريعة على كل المجتمعات، وآيات القرآن في نفي النسبية وإثبات اليقين، وآيات القرآن في مسخ أقوام قردة خاسئين لما تسلطوا على ألفاظ النصوص بالتأويل لتوافق رغباتهم وأهوائهم، وآيات القرآن في ارتباط الكوارث الكونية بالمعاصي والذنوب، وآيات القرآن في ترتيب جدول أولويات النهضة بين التوحيد والإيمان والفرائض والفضيلة وإعداد القوة المدنية إلى آخر ذلك. فبالله عليكم قولوا لي ماذا سيتبقى بعد ذلك من أطلال الانحرافات الفكرية المعاصرة حين يقرأ الشاب المسلم الباحث عن الحق مثل هذه الآيات، فإنه ليس أمام خطاب فكري يستطيع التخلص منه عبر مخرج الاختلاف في وجهة النظر، بل هو أمام خطاب الله مباشرة، فإما الانصياع وإما النفاق الفكري، ولا تسويات أو حلول وسط أمام أوامر ملك الملوك جل جلاله. لنجتهد فقط في تحريض وشحذ العقل المسلم المعاصر للإقبال على القرآن وتدبر القرآن في تجرد معرفي صادق للبحث عن الحقيقة، وصدقوني سنتفاجأ كثيرا بالنتائج. قراءة واحدة صادقة لكتاب الله تصنع في العقل المسلم ما لا تصنعه كل المطولات الفكرية بلغتها الباخذة وخيلائها الاصطلاحي. قراءة واحدة صادقة لكتاب الله كفيلة بقلب كل حيل الخطاب الفكري المعاصر رأسا على عقب. هذا القرآن حين يقرر المسلم أن يقرأه بتجرد فإنه لا يمكن أن يخرج منه بمثل ما دخل عليه. هذا القرآن يقلب شخصيتك ومعاييرك وموازينك وحميتك وغيرتك وصيغة علاقتك بالعالم والعلوم والمعارف والتاريخ، وخصوصا إذا وضع القارئ بين عينيه أن هذا القرآن ليس مجرد معلومات يتعامل معها ببرود فكري، بل هو رسالة تحمل قضية ودوية. وإن من أكثر الأمور لفتا للانتباه في هذا القرآن العظيم هي ما حكاه الله عن انفعال الأنبياء بالقرآن انفعالا وجدانيا وعاطفيا عميقا. خذ مثلا لما ذكر الله مسيرة الأنبياء عقب بذكر حالهم إذا سمعوا آيات الوحي، حيث يقول الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يا الله، هذه الآية تصور جنس الأنبياء لا بعضهم، فانظر بالله عليك كيف يبلغ اتصالهم بكلام الله مبلغ الخرور إلى الأرض ودموعهم تذرف بكاء وتأثرا. أي انفعال وجداني أعظم من ذلك؟ ويصف تعالى مشهدا آخر يأسر خيال القارئ حين يصور أهل الإيمان وهم يستقبلون آيات الوحي، فيقول الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. ويصف تعالى مرة أخرى أثر القرآن الجسدي وليس الوجداني فقط، فيقول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. على أي حال، لو أفلحنا في إقناع الشاب المسلم بالإقبال على القرآن بالتدبر الصادق المتجرد للبحث عن الحق، فاعتبروا أن الدورة المعرفية تقريبا انتهى وبقيت مرحلة الإيمان. فمن كان معه إيمان وخوف من الله فسيحمله على الانقياد والانصياع لله سبحانه، ومن أخى لهواه العنان فسيتخبط في شعب النفاق الفكري، حيث سيبدأ بأن يعلن على الملأ كما يعلن غيره أنه يحترم ضوابط الشريعة، لكنه في دخيلة نفسه يدرك أن كل ما يقوله مخالف للقرآن. بقي الاستثناء الوحيد هاهنا، وهو أنني أقول أن من كانت نفسيته المعرفية سوية، أعني أنها تنظر في جوهر البرهان وليس في شكليات الخطاب، فلن يحتاج إلى لقراءة القرآن بتجرد. أما من كان يعاني من عاهات في شخصيته الفكرية بحيث أنه يقدم وهج الديكور اللغوي على جوهر البرهان، فهذا النوع المريض من الناس قد يحتاج فعلا بعض الكتابات الفكرية التي تخدعه ببعض الطلاء التسويقي، كما قال الإمام ابن تيمية في حادثة مشابهة في كتابه الرد على المنطقيين: وبعض الناس يكون الطريق كلما كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له، لأن نفسه اعتادت النظر الطويل في الأمور الدقيقة، فإذا كان الدليل قليل المقدمات أو كانت جلية لم تفرح نفسه به. فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعمومهم أو ما يمكن غير الأذكياء معرفته لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم، فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات. انتهى قوله. أخيرا أعطوني ختمة واحدة بتجرد، أعطيكم مسلما حنيفا سنيا سلفيا، ودعوا عنكم المغالاة في أهمية الكتب الفكرية الموسعة، ولنجعل القرآن أصلا وغيره من الدراسات الفكرية مجرد تبع. من مناطق التدب. من مناطق التدب. كثير من الناس يتساءل ويقول: ماذا أتدبر بالضبط في القرآن؟ والحقيقة أن القرآن فيه حقائق وإشارات كثيرة تحتاج إلى التدبر، ثمة مفاتيح كثيرة لفهم القرآن. أعظم وجوه ومفاتيح الانتفاع بالقرآن تدبر ما عرضه القرآن من حقائق العلم بالله، فما في القرآن من تصورات عن الملأ الأعلى هي من أعظم ما يزكي النفوس، وكثيرا من المنتسبين للفكر المعاصر يظن الأهم في القرآن هو التشريعات العملية، وأما باب العلم الإلهي فهو قضية ثانوية، ولا يعرف أن هذا هو المقصود الأجل والأعظم. ولذلك قال الإمام ابن تيمية: فإن الخطاب العلمي في القرآن أشرف من الخطاب العملي قدرا وصفة. انتهى قوله. وأنا شخصيا إذا التقيت بشخصية غربية متميزة في الفكر أو القانون أو غيرها من العلوم أجاهد نفسي مجاهدة على احترام تميزه، لأنني كلما رأيتهم في غاية الجهل بالله سبحانه امتلأت نفسي إزراء بهم. ما فائدة أن تعرف تفاصيل جزء معين من العلوم وأنت جاهل بأعظم مطلوب للإنسان؟ إنه لا يختلف عن سائق مركبة يتقن تفاصيل بعض الطرق الفرعية ويجهل الطرق الرئيسية في المدينة، فهل مثل هذا يصل؟ أي تخلف وانحطاط معرفي يعيشه هؤلاء الجهلة بالعلم الإلهي؟ ويؤلمني القول بأن كثيرا من المنتسبين للفكر العربي المعاصر يجهلون دقائق العلم بالله التي عرضها القرآن. وأما أئمة السلف الذين ورثنا عنهم علوم الشريعة فقد كانوا في ذروة التبحر في دقائق القرآن، فمن تأمل مثلا رسالة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة أو رسالة الدارمي في النقض على المريسي فستستحوذ عليه الدهشة من عمق علمهم بالقرآن وما فيه من أسرار المعرفة الإلهية وشدة استحضار الآيات وربط ما بينها. ليست معرفة آحاد وأفراد الألفاظ فقط، بل معرفة السلف بالقرآن مركبة، فتجدهم يلاحظون منظومة لوازم معاني القرآن ويستخلصون في تقريراتهم حصيلة توازنات هذه المعاني القرآنية. ومن وجوه الانتفاع بالقرآن أيضا تدبر أخبار الأنبياء التي ساقها القرآن وكررها في مواضع متعددة، وبدهي أن هذه الأخبار عن الأنبياء ليست قصصا للتسلية، بل هي نماذج يريد القرآن أن يوصل من خلالها رسائل تضمينية. فيتدبر قارئ القرآن ماذا أراد الله بهذه الأخبار، مثل التفطن لعبودية الأنبياء وطريقتهم في التعامل مع الله، كما قال الإمام ابن تيمية: والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء وتوباتهم واستغفارهم. انتهى قوله. وتلاحظ أن الله يثني ويعيد قصص القرآن في مواطن متفرقة، وليس هذا تكرارا محضا، بل في كل موضع يريد الله تعالى أن يوصل رسالة ما، وأحيانا أخرى يكون في كل موضع إشارة لجزء من الأحداث لا يذكره الموضع الآخر، كما قال الإمام ابن تيمية مثلا: وقد ذكر الله قصتهم أي قوم لوط في مواضع من القرآن في سورة هود والحجر والعنكبوت، وفي كل موضع يذكر نوعا مما جرى، انتهى قوله. والمهم هاهنا أن تدبر أخبار الأنبياء وأخبار الطغاة وأخبار الصالحين في القرآن ومحاولة تفهم وتحليل الرسالة الضمنية فيها من أعظم مفاتيح الانتفاع بالقرآن. ومن أعظم وجوه الانتفاع بالقرآن أيضا أن يضع الإنسان أمامه على طاولة التدبر كل الخطابات الفكرية المعاصرة عن النهضة والحضارة والتقدم والرقي والإصلاح والاستنارة إلى آخره، ويضع كل القضايا التي يرون أنها معيار التقدم والرقي، ثم يتدبر قارئ القرآن أعمال الإيمان التي عرضها القرآن كمعيار للتقدم والرقي. تأمل فقط بالله عليك كيف ذكر الله الانقياد والتوكل واليقين والإخلاص والاستغفار والتسبيح والصبر والصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ذلك في عشرات المواضع، بل بعض هذه الأعمال بعينها ذكرت في 70 موضعا. ثم قارن حضور هذه القضايا في الخطابات الفكرية لتجده حضورا شاحبا خجولا. أي إفلاس فكري أن تكون الأعمال التي يحبها الله ويثني بها ويجعلها مقياس الرقي والتقدم والتنوير هي في ذيل القائمة لدى الخطابات الفكرية المعاصرة المخالفة لأهل السنة؟ يا خيبة الأعمار! حين يتدبر قارئ القرآن كيف وصف الله القرآن بأنه هدى وبينات ونور، فإنه يستنتج من ذلك مباشرة بأن مراد الله من عباده في القرآن ليس لغزا. هل يمكن أن يكون الله تعالى يعظم ويمنح الأولوية لتلك القضايا التي ترددها الخطابات الفكرية ثم يكرر في القرآن غير ذلك؟ هل القرآن يضلل الناس عن مراد الله؟ شرف الله القرآن على ذلك، ولذلك كان الإمام ابن تيمية يقول: وما قصد به هدى عاما كالقرآن الذي أنزله الله بيانا للناس يذكر فيه من الأدلة ما ينتفع به الناس عامة، انتهى قوله. وهذا لا يعني أن الأئمة الربانيين لا يختصهم الله بمزيد فهم للقرآن وتتكشف لهم دلالات وأسرار لا تنكشف لغيرهم من الناس، فالقلب المعمور بالتقوى يبصر ما لا يبصره من أغطشت عينه النزوات، نسأل الله أن يسبل علينا ستر عفوه. وقد أشار الإمام ابن تيمية لذلك في مواضع كثيرة من كتبه كقوله: ومن المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم والإيمان ما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا ينضبط لنا، والقرآن الذي يقرأه الناس بالليل والنهار يتفاضلون في فهمه تفاضلا عظيما، وقد رفع الله بعض الناس على بعض درجات، انتهى قوله. ومن أعظم مفاتيح الانتفاع بالقرآن أيضا أن يستحضر متدبر القرآن أن جمهور قرارات القرآن وأحكامه على الأعيان والأشياء إنما هي أمثال، ومعنى كونها أمثال أي يعتبر بها ما كان من جنسها، بمعنى أن القرآن يقدم في الأصل نماذج لا خصوصيات أعيان. وقد أشار القرآن لذلك كثيرا كقوله تعالى في سورة الحشر: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وقوله في سورة الروم: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فماذا يريد الله في مطاوي هذه الأمثلة القرآنية؟ هذا أفق واسع للتدبر. لا شك أن تنبيهات القرآن على مركزية تدبر القرآن في صحة المنهج والطريق أنها دافع عظيم للتدبر، لكن ثمة أمرا آخر على الوجه المقابل لهذه القضية، ومعنى منذ أن يتأمله الإنسان يرتفع لديه منسوب القلق قطعا، وهو أن من أعرض عن تدبر القرآن فإن الله قدر عليه أصلا ذلك الانصراف، لأن الله تعالى سبق في علمه أن هذا الإنسان لا خير فيه، ولو كان في هذا المعرض خير لوفقه الله للتدبر والانتفاع بالقرآن. وقد شرح القرآن هذا المعنى في قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كلما رأى الإنسان نفسه معرضا عن تدبر القرآن أو معرضا عن بعض معاني القرآن ثم تذكر قوله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، يجف ريقه من الهلع لا محالة. على أي حال، هذا القرآن ينبوع يتنافس الناس في الارتشاف منه بقدر منازلهم، كما قال الإمام ابن تيمية: والقرآن مورد يرده الخلق كلهم، وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له. كل المنهج في أم الكتاب. كل المنهج في أم الكتاب. حين يقول لك نبي الله إن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. فهل هذه المنزلة لسورة الفاتحة منزلة اعتباطية؟ هل الله جل وعلا يختار أن تكون سورة الفاتحة أعظم وحي أوحاه طوال تاريخ النبوات هكذا دون حيثيات موضوعية أعطت هذه السورة العظيمة مرتبتها الأولية؟ كم من الوقت منحناه لتدبر هذه السورة العظيمة والتساؤل عن مغزى هذا التعظيم الإلهي لها؟ حين يتدبر القارئ مضامين هذه السورة فإنه لا يستطيع أن يكف عن نفسه الذهول كيف تاهت التيارات الفكرية المخالفة لأهل السنة في قضايا وجزئيات ومسائل جعلوها أعظم مطالبهم، وزهدوا في مطالب أخرى جاءت هذه السورة العظيمة بتقريرها. تأمل كيف بدأت هذه السورة بثلاث آيات كلها ثناء على الله، تعظيمه جل وعلا بربوبيته للعالمين، ثم تعظيمه جل وعلا بكمال رحمته، ثم تعظيمه جل وعلا بملكه لليوم الآخر. القارئ يحمد الله بربوبيته للعالمين، ورب العالمين يجيبه فيقول: حمدني عبدي. ثم يواصل القارئ فيثني على الله بكمال رحمته، ورب العالمين يقول: أثنى علي عبدي. فإذا بلغ القارئ الآية الثالثة فأثنى على الله بملكه لليوم الآخر، قال الله: مجدني عبدي. كثيرا ما أتساءل، هل نحن حين نقرأ الفاتحة ونمر بهذه الآيات نستشعر أن رب الأرض والسماوات يقول لنا ذلك؟ إنه الله يتحدث عنا ونحن نقرأ الفاتحة، هل تتصور؟ فبالله عليك تأمل في هذه الآيات الثلاث التي ذكر الله تعالى في الحديث القدسي في صحيح مسلم أنها نصف الفاتحة، حين قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذه الآيات الثلاث التي هي نصف الفاتحة أي أنها نصف أعظم سورة في القرآن، كلها حمد لله وثناء على الله وتمجيد لله. بالله عليك تأمل في هذه الآيات الثلاث ثم انتقل بذهنك وتذكر جدل المذاهب الفكرية المعاصرة حول قضية ترتيب الأولويات. سألتك بالله، رأيت واحدا منهم يتحدث عن الثناء على الله وتوقير الله وتعظيم الله باعتباره أولوية من أولويات الإصلاح؟ بالله عليك، هل رأيت أحدا منهم يتحدث عن عمارة النفوس بتمجيد الباري باعتبارها أولوية من أولويات النهضة والتقدم؟ حين أتأمل في النصف الأول من الفاتحة وأقارن دعاة أهل السنة بكلام المذاهب الفكرية يدركني الرثاء الحزين لأحوال هذه المذاهب الفكرية، كيف تحيروا في أعظم المطالب، وبعضهم فيه ذكاء واطلاع، ولكن هذه الأمور بابها التوفيق الإلهي. وكم تردت نفوس كثيرة حين تسرب إليها شيء من كبرياء الثقافة وزهو الذكاء. فإذا تجاوزت هذه الآيات الثلاث وبلغت جوهرة السورة كل إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم المعمول إياك على العامل نعبد يفيد الحصر، فلا يعبد إلا الله، والعبادة لفظ شامل. فإذا نطقت بهذه الجملة التي لا تتجاوز كلمتين إياك نعبد، تهاوت أمام ناظريك كل المألوهات من دون الله، تذكرت طوائف تنتسب للقبلة وتستغيث بالحسين، وهذه الآية تقول لا يستغاث بالحسين بل بالله، تذكرت مذاهب تمنح حق التشريع للبرلمان، وهذه الآية تقول لا يملك حق التشريع إلا الله، تذكرت من يطاوع هواه حتى كأنه إلها له، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهذه الآية تقول لا يؤله إلا الله، تذكرت شخصيات تعبد المنصب والمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار. وهذه الآية تقول لا يعبد إلا الله، تذكرت من يذعن للشيطان حتى كأنه يعبده، كما قالت: يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وكما قال الله عن الخليل: يا أبت لا تعبد الشيطان. وهذه الآية تقول لا يذعن إلا لله، تذكرت حالات يلتفت فيها القلب إلى ثناء الناس ومديحهم، وهذه الآية تقول لك لا يراد بالعمل إلا وجه الله، تذكرت نيات عزبت عن الله إلى دنيا تصيبها، وهذه الآية تقول لا ينوى العمل إلا لله، وتذكرت وتذكرت وتذكرت. وهذه الآية العظيمة تسقط كل مطاع أو متبوع أو مألوه إلا الله، إياك نعبد، هي جوهر مشروع الإصلاح، وهي قاعدة النهضة، وهي مختبر الحضارة، وهي معيار التقدم، وهي خطة التنمية. إياك نعبد هي قلب سورة الفاتحة، قلب أعظم سورة في كتاب الله، ومع ذلك كم تهت عن هذه السورة بل عن هاتين الكلمتين فقط أمم من الخلق، آية نكررها في اليوم عشرات المرات في كل ركعة من الفرائض والنوافل. لماذا؟ لأنها منهج حياة. تأمل فقط في أحد تطبيقات هذه الآية كيف يحكمها أئمة الدين في تفاصيل المسائل. يقول ابن تيمية: والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية إذا إياك نعبد وإياك نستعين كان صادقا، لأنه لم يعبد إلا الله ولم يستعين إلا به. وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه عبد غير الله واستعان بغيره، فهذا بعض ما يبين أن الفاتحة أم القرآن، انتهى قوله. وأما الاستعانة في قوله وإياك نستعين فهي عبادة مشمولة بقوله إياك نعبد، ولكن الله أفردها بالذكر في هذا الموضع من فاتحة الكتاب ليكون تنبيها مستمرا يسمعه المؤمن، يذكره بأن المطلوب الأكبر وهو العبادة لا يكون إلا بالاستعانة. وهذا الموضع في تعقيب العبادة بالاستعانة موضع أسهب فيه أئمة التأله والسلوك وفقهاء الطريق إلى الله في تأملاتهم الإيمانية. ثم تنتقل السورة إلى النصف الثاني الذي ذكره الله في الحديث القدسي السابق، ويبدأ بعد الثناء والتوحيد حالة الدعاء، فإن الله قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. حسنا، ما الدعاء الذي اختاره الله لنا بأن ندعو به؟ مطلوبات كثيرة، وها نحن الآن في أعظم سورة، وقد بلغنا الموضع الذي اختار الله أن يكون موضع دعاء، والله سبحانه هو الذي اختار لنا هذا الدعاء. أتدري ما الذي اختاره الله؟ إنه الدعاء بالهداية. لو قيل لشخص ادع الله كثيرا أن يهديك لاستغرب وشعر أن هذا أمر ثانوي، والله تعالى يختار لنا أن يكون دعاء الفاتحة هو سؤال الهداية. إذا كان الله سبحانه اختار أن يكون دعاء أعظم سورة في القرآن هو سؤال الهداية، فهذا يعني أن الضلال وشيك خطير مخوف، وإلا لم يفرد الله سؤالا بهذه الخصوصية. لو كان الضلال أمرا مستبعدا أو مما يجب ألا ننشغل بالخوف منه أو يجب ألا نكون سوداويين لما كان الله سبحانه أرحم الراحمين والذي يريد لنا الخير أكثر مما نريده لأنفسنا يختار أن يكون دعاء الفاتحة هو طلب الهداية. ولاحظ المقام الذي يدعو فيه المرء بالهداية، إنه ليس مقام معصية ولا مقام ضلال، بل يلح الإنسان على الله في طلب الهداية وهو في أجل لحظات الهداية قائم بين يدي الله ويسأله الهداية، فكيف بالسادر عن الله؟ فكيف بالغافل الله ومع ذلك يستعظم أن يسأل الله الهداية؟ في المواضع العظيمة لا يختار من الدعاء إلا أعظمه، وأعظم الدعاء ما خاف الإنسان من ضده. فإذا كان الله اختار لنا تكرار طلب الهداية في قلب أعظم سورة تكلم بها سبحانه، دل هذا على أن ضد الهداية وهو الضلال أمر أقرب إلى أحدنا من عمامته التي تحيط برأسه، دل هذا على أننا نسير في حقل ألغام من الانحرافات، دل هذا على أن هذه الحياة الدنيا محفوفة بكلاليب الباطل تلتقط الناس يمنة ويسرة. ولذلك اختار أرحم الراحمين لنا أن نسأله الهداية في كل ركعة من صلاتنا. إذا رأيت كيف خص الله الهداية هاهنا بطريقة تثير القلق من الضلال، فقارنها بالبرود الفكري المعاصر تجاه قضية الهداية والضلال وتعاملنا معها بمنطق سيبيري جامد ليس في خوف ووجل وحرص على الحق. قال الإمام ابن تيمية: وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر بتكرر الصلوات، بل الركعات فرضها ونفلها، بل الركعات فرضها ونفلها، هو الدعاء الذي تتضمنه أم القرآن، وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، لأن كل عبد فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم، انتهى قوله. وما إن يتجاوز القارئ لفظ الهداية إلا وتبدأ أولى محطات الإشارة إلى الصراط، ذكر الله بعد ذلك مباشرة الإشارة إلى محل الهداية وهو الصراط، وهذا يعني أنه صراط واحد وليس متعددا. هل اكتفى بذلك؟ لا، بل وصفه بأنه مستقيم أيضا، فهو صراط لا يحتمل المنعطفات، فمن خرج عن هذا الصراط فقد خرج عن الإسلام، ومن دخل في هذا الصراط لكن لم يراعي استقامته فهو من منحرف أهل القبلة. فالصراط وصف للإسلام، والمستقيم وصف للسير على السنة، فالاستقامة وصف أضيق من الصراط. حسنا، وصف الله محل الهداية وصفا نظريا بأنه صراط مستقيم، هل اكتفى بهذا القدر؟ لا، بل زاد بأن ربطه بتجربة بشرية معروفة، فقال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. قارن هذا الربط بأولئك الذين يقولون طريقة الصحابة ومن تبعهم لا تلزمنا. الله تعالى يوضح لنا الصراط بأنه صراط الذين أنعم عليهم، ومن أعظم من يدخل في هذا الوصف أصحاب رسول الله، وهؤلاء يقولون طريقة الصحابة لا تلزمنا. ثم تختتم هذه السورة برسم أسباب الافتراق الكبرى وآثارها، حيث يقع الصراط المستقيم بين طريقين: طريق المغضوب عليهم وهم الذين حصلوا العلم وأهملوا العمل، وطريق الضالين وهم الذين اجتهدوا في العمل بلا علم، وأهل الصراط المستقيم جمعوا العلم والعمل. فانظر كيف تصوغ هذه الفاتحة العظيمة حياة المسلم وهو يكررها كل يوم. دوي الليالي الرمضاني. دوي الليالي الرمضاني. من الذكريات التي تنتاب خاطري بشكل عشوائي صورة تتراءى لي كثيرا من أحد مساءات رمضان، فمن المشاهد في ليالي رمضان وخصوصا في هذا العقد الأخير أن المساجد صارت تتفاوت كثيرا في توقيت صلاتي التراويح والتهجد بحسب ما يرتاح له أهل كل حي ويتوافقون عليه، ولذلك فكثيرا ما تكون في منزلك قد انتهيت من الصلاة، بينما تسمع بعض المساجد المجاورة ما زالوا في جوف صلاتهم، وهذا ما وقع لي ذات ليلة تكاد ذكراها تتهدج في نفسي. كنت في غرفة الخاصة أعد بعض الأوراق، وفي ثنايا انهماكي في هذه المهام تسرب من خلال النافذة صوت مسجد الشيخ القارئ خالد الشارخ، وهو مسجد تتلبد عليه وفود الشباب والفتيان من الأحياء المجاورة في شرق الرياض. توقفت عن العمل وفتحت النافذة، وكانت ليلة عليلة وكادت أذني أن تنخلع تجاه مصدر الصوت، أظنها كانت آيات من سورة المائدة إن لم أكن واهما. والله إنني أكاد ألمس السكينة تتطامن فوق كل ذرة حولي، شعرت أن الهواء ليس كالهواء وأن السماء ليست كالسماء، هناك شيء ما أفلست قواميس الدنيا أن تمدني به لأصف به ذلك الإحساس. رباه، أي شيء يفعله القرآن يا إلهي في النفوس البشرية؟ ومما يعبر في بحر هذه الذكرى أنني أتذكر وأنا صغير أن إحدى قريباتي المسنات كانت إذا عادت من صلاة التراويح اتجهت إلى التلفاز تشاهد نقل صلاة التراويح من المسجد الحرام، ولا أحصي كم شهدت دمعاتها تتلامع في محاجرها حين تتسمر أمام تلك الصفوف المهيبة المطرقة حول كعبة الله المشرفة، والقرآن تتجاوب به منارات الحرم وسواريه. وفي الأيام التي تسبق دخول شهر رمضان يكثر فيها تبادل التهاني والدعوات: بلغنا الله وإياك رمضان، وفقنا الله وإياك لصيام رمضان وقيامه، أحببت أن أبارك لك قدوم الشهر الكريم، إلى آخر ذلك. حين رأيت بعض هذه التهاني دار في بالي أن أنظر كيف عرض الله لنا رمضان، في أي إطار وضع الله شهر رمضان، أو بمعنى آخر ما هي هوية رمضان في القرآن. حين أخذت أتأمل الآيات القرآنية التي تعرضت لرمضان في القرآن وجدته جاء في صيغتين: صيغة الشهر الكامل رمضان، وجاء في صيغة جزئية أي بعض أيامه فقط، وهي ليلة القدر. في الصيغة التي جاء فيها بذكر الشهر الكامل رمضان قال الله عنه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فعرفه الله لنا بأنه الظرف الزماني للقرآن. وفي الصيغة التي أشير فيها لرمضان بصورة جزئية وهي إحدى لياليه جاءت في موضعين: مرة باسم ليلة القدر، ومرة باسم الليلة المباركة. فأما باسم ليلة القدر فيقول الله تعالى في مطلع سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأما باسم الليلة المباركة فيقول الله تعالى في مطلع سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وفي كلا الموضعين ذكر الله هذه الليلة عبر علاقتها بالقرآن. يا لربنا العجب، في المواضيع التي ذكر الله فيها رمضان بصيغة الشهر الكامل وبصيغة الليالي الجزئية تم تقديمه في إطار علاقته بالقرآن، أي إشارة لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من ذلك. استعرض كل شهور السنة الفاضلة، شهور الحج، الأشهر الحرم، لن تجد كثافة في الإشارة للقرآن كما تجده في علاقة القرآن برمضان، بل ثمة أمر قد يكون أشد لفتا للانتباه من ذلك، أنه ليس فقط إنزال القرآن اختار الله له رمضان، بل حتى مراجعة القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله لها رمضان. فكان جبرائيل عليه السلام هو أعظم الملائكة لأنه اختص بنقل كلام الله، يعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم مجالس مسائية في كل ليلة من رمضان لمراجعة القرآن. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: كان جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. لماذا اختار الله تحديدا هذا الشهر أيضا لمراجعة القرآن؟ أليس في هذا إلماحا إلى أن الساعات الرمضانية هي أشرف الأزمان وألياقها بالقرآن؟ هل هناك لفت للانتباه لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من هذه الإشارات في اختيار توقيت نزول القرآن واختيار توقيت مراجعته؟ والحقيقة أن هذه المدارسة إذا أخذ يتخيلها الإنسان تستحوذ عليه المهابة. من يتصور مجلس ليلي رمضاني لمراجعة القرآن؟ طرفاه أعظم إنسان محمد بن عبد الله، وأعظم ملك جبرائيل، وموضوع الدرس أعظم الكلام كلام ملك الملوك. يا الله، أي هيبة تقبض على النفوس بمجرد تخيل ذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتأثر كثيرا بهذه المدارسة القرآنية الرمضانية مع جبرائيل، وكان الصحابة يرون أثرها أمامهم على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول ابن عباس كما في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. انظر كيف كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد بمدارسته القرآن مع جبريل. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن ومع ذلك ينتفع بمدارسته، فكيف بالله عليكم ستكون حاجتنا نحن أصحاب القلوب التي أمرضتها الشهوات والشبهات؟ أي حرمان أوقع فيه بعض المتثيقفة أنفسهم حين أوهموا أنفسهم أنهم يعرفون القرآن وقرؤوه ولا حاجة لهم إلى استمرار تلاوته وتدبره ومدارسته، فكل ما في القرآن سبق أن اطلعوا عليه. أشهر فعالية اجتماعية في شهر رمضان هي طبعا صلاة التراويح. هل سألت نفسك يوما ما هي الحكمة من صلاة التراويح؟ دعني أكون شفافا معك، فالحقيقة أنه لم يسبق لي أصلا أن تساءلت هذا السؤال، ولكن كنت مرة أطالع فتاوى محقق العلوم أبو العباس بن تيمية فرأيته يقول رحمه الله: بل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها ليسمع المسلمون كلام الله، انتهى قوله. سبحان من فتح على ذلك العقل الحراني في فهم أسرار الشريعة. وإذا تأمل المرء النسبة بين رمضان الذي هو وقت الصوم ووقت نزول القرآن أدرك شيئا من النسبة بين يوم الاثنين واستحباب صيام النفل فيه، وهو ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. فلاحظ بالله عليك هذا الخيط الرفيع بين كون شهر رمضان الذي يجب صومه هو شهر نزول القرآن، ويوم الاثنين الذي يستحب صومه هو يوم نزول القرآن. هل من المعقول أن تكون هذه التوقيتات الزمنية لا تحمل دلالات شرعية ورسائل تضمينية؟ بل ومن الموافقات التاريخية العجيبة أن أشهر جهاد للسلف في القرآن كان فتنة الإمام أحمد المعروفة في مسألة القرآن، وهذه الحادثة العقدية القرآنية وقعت في رمضان كما ذكر المؤرخون. قال الذهبي: وفي رمضان كانت محنة الإمام أحمد في القرآن وضرب بالسياط حتى زال عقله، انتهى قوله. فسبحان من أنزل القرآن في رمضان وابتلى أئمة السلف بالجهاد للقرآن في رمضان. وهذا مجرد توافق تاريخي لكن فيه شيء لطيف مما تستطرفه النفوس. وإذا حاول المرء أن يتأمل في سر العلاقة بين رمضان والقرآن أو أزمان الصيام والقرآن، فإنه يمكن أن تكون العلاقة أن الصيام يهذب النفس البشرية فتتهيأ لاستقبال القرآن، ففي أيام الصيام تكون النفس هادئة ساكنة بسبب ترك فضول الطعام، وهذا يعني أن من أعظم ما يعين على تدبر القرآن وفهمه التقلل من الفضول، مثل فضول الطعام وفضول الخلطة مع الناس وفضول النظر وفضول السماع وفضول تصفح الإنترنت. فكلما زالت حواجز الفضول تهاوت الحجب بين القلب والقرآن. ولذلك كان رمضان الذي يتقلص فيه فضول الطعام والشراب والنكاح بالصيام ويتقلص فيه فضول الخلطة والكلام بالاعتكاف هو شهر القرآن. الحبل الناظم في كتاب الله. الحبل الناظم في كتاب الله. هذه ليست ورقة بحثية ولا مقالة منظمة ولا حتى خاطرة أدبية، كلا، ليست شيئا من ذلك كله، وإنما هي هم نفسي شخصي قررت أن أبوح به لأحبائي وإخواني. فهذه التي بين يديك هي أشبه بورقة اعتراف تطوى في سجلات الحزانة. هذا الإحباط النفسي الذي يجرفني ليس وليد هذه الأيام، وإنما استولى علي منذ سنوات، لكن نفوذه ما زال يتعاظم في داخلي. صحيح أنني أحيانا كثيرة أنسى في اكتظاظ مهام الحياة اليومية هذه القضية، لكن كلما خيم الليل وحانت ساعة الإخلاد إلى الفراش ووضعت رأسي على الوسادة وأخذت أسترجع شريط اليوم ينبعث لهيب الألم من جديد ويضطرم جمر الإحباط حيا جذعا. ثمة قضية كبرى وأولوية قصوى يجب أن أقوم بها، ومع ذلك ما زالت ساعات يومي تتصرم دون تنفيذ هذه المهمة. لماذا تذهب السنون تلو السنين وما زلت أفشل في التنفيذ؟ لماذا تكون المهمة أمام عيني في غاية الوضوح ومع ذلك أفلس في القيام بها؟ ويزداد الألم حين أتأمل في كثير من الناس من حولي فلا أرى فيهم إلا بعدا عن هذه القضية، إلا من رحم الله. مجالس اجتماعية أحضرها تذهب كلها بعيدا عن الأولوية القصوى، وأتصفح منتديات إنترنتية وصفحات تواصل اجتماعي فيسبوك وتويتر تمتلئ بآلاف التعليقات يوميا، وكثير منهم منهمك في أمور بعيدة عن الأولوية القصوى إلا من رحم الله. وأطالع كتبا فكرية تقذف بها دور النشر وتفرشها أمامك معارض للكتب وغالبها معصوب العينين عن الأولوية القصوى. فإذا أعدت كل مساء استحضار واقع اليومي وواقع كثير من الناس من حولي، تنفست الحسرات وأخذت أتجرع مرارتها وأتساءل لما هذا كله؟ متى تنتهي هذه المأساة؟ دعني ألخص لك كل الحكاية. في كل مرة أتأمل فيها القرآن أشعر أنني لازلت بعيدا عن جوهر مراد الله، مركز القرآن الذي تدور حوله قضاياه، ما زلت أشعر بالمسافة الكبيرة بيني وبينه. يذكر الله في القرآن أمورا كثيرة، يذكر تعالى ذاته المقدسة بأوصاف الجلال الإلهية، ويذكر الله في القرآن مشاهد القيامة من جنة ونار ومحشر ونحوها، ويذكر أخبار الأنبياء وأخبار الطغاة وأخبار الصالحين وأخبار الأمم ولا سيما بني إسرائيل وتصرفاتهم، ويذكر تشريعات عملية في العبادات والمعاملات إلى آخره. وفي كل هذه القضايا ثمة حبل ناظم يربط كل هذه القضايا، تتعدد الموضوعات في القرآن لكن هذا الحبل الناظم هو هذه القضية التي يدور حولها القرآن ويربط كل شيء بها، هي عمارة النفوس بالله. كنت أتأمل مثلا في أوائل المصحف في سورة البقرة كيف حكى الله تعجب الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها، ثم يربي الله فيهم تعظيم الله ورد العلم إليه، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وكنت أتأمل بعد ذلك في سورة البقرة نفسها كيف يعدد الله نعمه على بني إسرائيل في 6 آيات فيها أنه فضلهم على العالمين، وأنه نجاهم من آل فرعون، وأنه فرق بهم البحر فأغرق آل فرعون، وأنه عفى عنهم بعد اتخاذهم العجل. ثم بعد هذا التعديد العجيب لقائمة النعم يختم بوظيفة ذلك كله: لعلكم تشكرون. كل هذا السياق يراد به عمارة النفوس بالله، بأن تلهج الألسنة والقلوب بذكره وشكره تعالى. بل يذكر الله تعالى في البقرة وأعاده في مواضع أخرى أيضا كيف اقتلع تعالى جبلا من الجبال ورفعه حتى صار فوق رؤوس بني إسرائيل. لماذا؟ ليربي فيهم شدة التدين والتعلق بالله. يقول الله تعالى في البقرة: ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. وقال في الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. كل هذا لتعمر النفوس بالتشبث بكلام الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. وكنت أتأمل كيف يصف القرآن حالة القلوب التي غارت ينابيع الإيمان فيها وأمحلت من التعلق بالله، حتى قارنها الله بأكثر الجمادات يبوسة في موازنة لا تخفي الأسى والرثاء. يقول الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم يكمل في تلك المقارنة المحرجة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. حتى الحجارة تلين وتخضع وتتفجر وتتشقق وتهبط. وما المراد من هذا المثل؟ هو عمارة النفوس بالله. وإن منها لما يهبط من خشية الله. وكنت أتأمل كيف ابتلى الله العباد بأمور توافق هواهم وبأمور أخرى تعارضها، فآمن بعض الناس بما يوافق هواه وترك غيره، فلم يقل القرآن إن الله يشكر لهم ما آمنوا به ويتغاضى عما تركوا، لا، الله يريد أن تعمر النفوس بالله فتنقاد وتخضع وتنصاع لله في كل شيء. يقول الله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ثم يقول بعدها بآيات معدودة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. لماذا شنع عليهم ربنا جل وعلا؟ لأن المراد شيء آخر يختلف كثيرا عما يتصور كثير ممن تضررت عقولهم بالثقافة الغربية المادية. المراد عمارة النفوس بتعظيم الله والاستسلام المطلق له. وكنت أتأمل كيف يذكر الله النسخ في القرآن، وهو مسألة مشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن، ثم يختم ذلك ببيان دلالة هذه الظاهرة التشريعية، وهي عمارة النفوس بتعظيم القدرة الإلهية. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يا سبحان الله، مسألة أصولية بحتة وتربط فيها القلوب بتعظيم الله وقدرة الله. وكنت أتأمل كيف ذكر الله مسألة من مسائل شروط الصلاة، وهي استقبال القبلة ثم تغييرها من بيت المقدس إلى الكعبة، وبرغم كونها مسألة فقهية بحتة، إلا أن القرآن ينبهنا أن وظيفة هذه الحادثة التاريخية كلها هي اختبار النفوس في مدى تعظيمها واستسلامها لله. هذا جوهر القضية. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وآيات القصاص تختم بتقوى الله، كما يقول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وآيات الصيام تلحق أيضا بالتقوى في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وآيات الوصية تختم كذلك بالتقوى في قوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ولما ذكر الله مناسك الحج وأعمالها وشعائرها، ووصل للحظة اختتام هذه المناسك وانقضائها، أعاد الأمر مجددا لربط النفوس بالله وإحياء حضور الله في القلوب. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وعجباه، تنقضي المناسك وما يعتري المرأة فيها من النصب لتربط النفوس مجددا بالله، برغم أن الحج أصلا مبناه على ذكر الله بالتلبية والتكبير ونحوها، فالقلب في القرآن من الله وإلى الله سبحانه وتعالى. أخذت أتأمل لما ذكر الله تعالى حكم الإيلاء في القرآن، وذكر الله للرجال خيارين: إما أن يتربصوا 4 أشهر أو أن يعزموا الطلاق. وأدركني العجب كيف يختم كل خيار فقهي بأوصاف العظمة الإلهية. يقول الله تعالى في آيتين متتابعتين: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والله شيء عجيب أن تربط النفوس بالله بمثل هذه الكثافة في تفاصيل الأحكام الفقهية. وكنت أتأمل كيف ذكر الله حالة الخوف من الأعداء ونحوها فلم يسقط الصلاة، بل أمر الله بها حتى في تلك الأحوال الصعبة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. حسنا، هذا في حال الخوف، فماذا سيكون في حال الأمن؟ تكمل الآية: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. رجعت مرة أخرى إلى بداية الآية وأخذت أتأمل المحصلة، وإذا بها في حال الأمن والخوف يجب أن يكون القلب معلقا بالله. بالله عليك أعد قراءة الآية متصلة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. القرآن يريد النفس البشرية مشدودة الارتباط بالله جل وعلا في جميع الأحوال، يريد من المسلم أن يكون الله حاضرا في كل سكنة وحركة. وكنت أتأمل كيف يذكر الله النصر العسكري ليربط النفوس بالله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وحتى حين ذكر الله المعاصي والخطايا إذ يقارفها ابن آدم، فإن القرآن يفتح باب ذكر الله أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وذكر الله تبدلات موازين القوى عبر التاريخ، وربط الأمر أيضا بأن المراد اختبار عمق الإيمان والارتباط بالله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقص الله في القرآن قصة قوم قاتلوا مع نبيهم، وحكى القرآن ثباتهم. ومن ألطف ما في ذلك السياق أنه أخبرنا ببقالتهم التي قالوها في ثنايا معركتهم، فإذا بها كلها مناجاة وتعلق بالله. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شيء مدهش والله حال أولئك القوم الذين عرضهم الله في سياق الثناء في قلب المعركة، وتراهم يستغفرون الله من خطاياهم ويبتهلون إليه ويظهرون الافتقار والتقصير وأنهم مسرفون. يا لتلك القلوب الموصولة بالله. ولما ذكر الله الجهاد شرح وظيفته وأنها اختبار ما في النفوس من تعلق بالله وإيمان به: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ولما ذكر الله حب النفس البشرية للنصر على الأعداء لفت الانتباه إلى المصدر الرئيسي للنصر. تأمل بالله عليك كيف يضخ القرآن في النفوس التعلق المستمر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ويقول الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وكنت أنظر كيف يصور القرآن أوضاع الجلوس والقيام والاسترخاء وكيف تكون النفس في كل هذه الأحوال لاهجة بذكر الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يذكر الله وهو واقف، يذكر الله وهو جالس، يذكر الله وهو مضطجع. أي تعلق بالله وأي نفوس معمورة بربها أكثر من هذه الصورة المشرقة. سألتك بالله وأنت تقرأ هذه الآية، ألا تتذكر بعض العباد المخبتين من كبار السن الذين لا تكف ألسنتهم عن تسبيح وتحميد وتكبير؟ هل ترى الله حكى لنا هذه الصورة عبثا، أم أن الله تعالى يريد منا أن نكون هكذا نفوسا مملوءة بربها ومولاها لا تغفل عن استحضار عظمته وتألهه لحظة واحدة؟ وحتى في المشاعر بين الزوجين إذا سارت الأمور في غير مجاريها، فإن القرآن يحرك في النفوس استحضار الغيبيات والأبعاد الإيمانية، حيث يقول الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإن بلغت أمور الزوجين إلى الشقاق الزوجي شرع التحكيم بينهما. وحتى في هذا التحكيم الزوجي فإن القرآن يلفت انتباه المنخرطين في هذه العملية إلى أن مسارات التحكيم مرتبطة بما قام في القلوب من العلاقة بالله. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ولما ذكر الله البلد الذي لا يستطيع المؤمن فيها إظهار شعائره وأمر بالهجرة إلى بلد آخر، لم يجعل الأمر مجرد هجرة من مكان جغرافي إلى آخر، بل جعل القضية هجرة إلى الله ذاته، كما يقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالأمر في صيغته الحسية مجرد هجرة من بلد إلى بلد، لكنه في ميزان القرآن هجرة إلى الله ورسوله. ومن أعجب مواضع القرآن في ربط النفوس بالله وعمارتها بربها، ولا أظن أن ثمة دلالة أكثر من ذلك على هذا الأمر، صلاة الخوف حال الحرب. هذه الشعيرة تسكب عندها عبرات المتدبرين، وقد تكفل القرآن ذاته بشرح صفتها، وجاءت في السنة على سبعة أوجه معروفة تفاصيلها في كتب الفقه. بالله عليك تخيل المسلم وقد لبس لأمة الحرب وصار على خط المواجهة، والعدو يتربص، والنفوس مضطربة قلقة، والأزيز يمخر الأجواء، والدم تحت الأرجل، ومع ذلك لم يقل الله دعوا الصلاة حتى تنتهوا، بل لم يقل دعوا صلاة الجماعة، وإنما شرح لهم كيف يصلوا جماعة في هذه اللحظات العصيبة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هل تعرف في الدنيا كلها شاهدا على حب وتعظيم الله جل وعلا للارتباط بالله واستمرار مناجاته أكثر من ذلك؟ بل هل يوجد رجل فيه شيء من الورع وخوف الله يهمل صلاة الجماعة وهو في حال الأمن والرفاهية وعصر وسائل الراحة، وهو يرى ربه تعالى يطلب من المقاتلين صلاة الجماعة ويشرح لهم تفاصيل صفتها بدقة وهم تحت احتمالات القصف والإغارة؟ هل تستيقظ نفوس افترشت سجاداتها في غرفها ومكاتبها تصلي آحادا لتتأمل كيف يطلب الله صلاة الجماعة بين السيوف والسهام والدروع والخنادق؟ أترى الله يأمر المقاتل الخائف المخاطر بصلاة الجماعة ويشرح له صفتها في كتابه، ويعذر المضطجعين تحت الفضائيات والمتربعين فوق مكاتب الشركات؟ هل تأتي شريعة الله الموافقة للعقول بمثل ذلك؟ ومن اللطيف أن الآية التي أعقبت الآية السابقة تكلمت عن حال إتمام الصلاة. حسنا، نحن عرفنا الآن من الآية السابقة صفة الصلاة لحظة احتدام الصفين، فما هو التوجيه الذي سيقدمه القرآن بعد الانقضاء من الصلاة؟ يقول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يا سبحان ربي، الآن انتهى المقاتل من صلاة الجماعة فيرشده القرآن لاستمرار ذكر الله، هل انتهى الأمر ها هنا؟ لا، لم ينتهي الأمر بعد، فقد واصلت الآية الحديث عن انتهاء حالة الخوف وبدء حالة الاطمئنان، ويتصل الكلام مرة أخرى لربط النفوس. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. صارت القضية كلها لله، بالله عليك أعد قراءة الآيتين متواصلة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولما ذكر الله الصلاة في سورة طه أشار إلى غاية تغيب عن بال كثير من المصلين فضلا عمن دونهم. ربما يتحدث الواحد منا عن عظمة الصلاة في الإسلام وأنها أعظم ركن بعد الشهادتين وأنها الخط الفاصل بين الكفر والإيمان ونحو هذا من معاني مركزية الصلاة، ولكن لماذا شرع الله الصلاة وأحبها وعظمها سبحانه؟ إنها بوابة استحضار الله وتذكره. يقول الله سبحانه: وأقم الصلاة لذكري. هكذا بكل وضوح يقيم المسلمون الصلاة ليتذكرون الله جل وعلا، يكبروه ويسبحوه ويناجوه. بل وحتى حين ذكر الله الجوارح المعلمة في الصيد لم يذكر تعليمها مغفلا هكذا، بل يربطه بالحقيقة العقدية الإيمانية ليستمر القلب موصولا بعظمة الله. تأمل كيف ينبه المسلم على ذلك. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. حتى تعليم الجوارح وكلاب الصيد يجب أن يستحضر المؤمن أنها تعليم مما علم الله، ما أشد كثافة حضور العلاقة بالله في القرآن. وأخذ القرآن مرة يستثير ذكريات للصحابة كاد الكفار فيها أن يفتكوا بهم، فينبش القرآن هذه الوقائع التاريخية ليرتفع بالقلوب إلى الله الذي نجاهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقد ذكر أهل التفسير فيها عدة وقائع تندرج في ذلك، كمحاولة الأعرابي غورث بن الحارث أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، ومثل مؤامرة اليهود لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأوحى الله إليه وانكشفت المؤامرة، ونحوها من الأحداث. ليس المهم تعيين هذه الأحداث التي فشلت فيها مؤامرات الكفار ضد الرسول والصحابة، الأهم والله حين يرى متدبر القرآن كيف يفاجئ القرآن الصحابة رضوان الله عليهم بذكر تلك القصص ليحيي علاقة القلب بالله، فينبههم أن الله سبحانه هو الذي كف أيدي الكفار عنكم، وأنه يجب أن تتوكل القلوب عليه سبحانه. آيات تنبش في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم ذكريات أحداث وخطوب سلموا فيها، لا تذكرها هذه الآيات إلا لتصعد بالقلوب إلى الخالق المتفضل سبحانه، كأن هذه الآيات تقول: انتبهوا، إن سلامتكم في تلك الأحداث ليست أمرا عابرا، بل هو فضل من الله ورحمة، فاذكروا هذا ولا تنسوه، وليكن منكم على بال، ولتعشه القلوب، وتلهج بشكر الله الألسنة والجوارح. انظر كيف تكون وظيفة علم السير والمغازي في كتاب الله، وقارنها بنمط تعاملنا معها. وتذكير القرآن للصحابة رضي الله عنهم بغزواتهم في سورة الأنفال يشبه قول الله في سورة إبراهيم عن موسى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. فقال موسى عليه السلام مستجيبا في الآية التي تليها: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون. ولما ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام إذ أمر قومه بدخول الأرض المقدسة والتي ذكر بعض أهل التفسير أنها الطور وما حولها، فتخاذل قوم موسى واعتذروا بأن فيها قوما جبارين لديهم إمكانيات لا نستطيع مقاومتها. وفي هذه اللحظة وقف الرجلان من قوم موسى موقف الشجاع مستجيبين لأمر موسى، ونبهوا قومهم أنهم بمجرد الدخول على الجبارين فسينهزمون بإذن الله. هذان الرجلان البطلان لم يذكرهما الله في كتابه وينسب الفضل إليهما، بل نبه الله تعالى أن موقفهم البطولي إنما له خلفيات أخرى. بالله عليك تتبع نمط القرآن في عرض ذلك. يقول الله حاكيا خطاب موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لعلك لاحظت الأمر وكيف يلح القرآن على إبراز خلفيات العلاقة بالله، فهذان الرجلان لم يقف هذا الموقف الصواب إلا لأنهما يخاف من الله، وقد أنعم الله عليهما بمقامات الإيمان والديانة، وحتى وصيتهما لقومهما كانت وعلى الله فتوكلوا. والتوكل من أدق مقامات تعلق القلب بالله، بل إن التوكل هو لحظة التعلق بالله فعلا. هذه الوقائع والحوارات بين موسى عليه السلام وقومه لا يمكن أن تخرج منها بمبدأ جوهري إلا مركزية التعلق بالله. فموسى عليه السلام يذكرهم بالله لكي يدخلوا الأرض المقدسة، وبطل المشهد إنما وقف هذا الموقف لأن الله أنعم عليهما بمقامات الإيمان، ونصيحتهما الختامية هي التوكل على الله. القصة كلها إيمان في إيمان. ثم يحدثك القرآن عن ظاهرة المصائب والأضرار التي تصيب الإنسان في حياته الشخصية، وبالرغم من أن الله شرع لنا اتخاذ الأسباب كالأدوية للشفاء من المرض والتماس الرزق لرفع الفقر، إلا أن القرآن يكثف دائرة الضوء على أمر آخر أهم، وهو أن يرتبط الفؤاد بالله سبحانه وهو يصارع هذه البلاءات. تأمل كيف يصوغ القرآن هذا المعنى. يقول الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ويقول ربنا في موضع آخر مشابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لعلك لمحت معنى آخر، وهو أن الآيتين كليهما لم يتحدث فقط عن أن كاشف الضر هو الله، بل المدهش أنهما أشارتا كذلك إلى أن من مسك بهذا الضر هو الله سبحانه أيضا. فحين يتعمق المؤمن في أسرار هذه الآيات فيمتلئ قلبه باليقين بأن من مسه بالفقر أو المرض هو الله، وأن من سيرفع هذا الضر فيغنيه ويعافيه هو الله أيضا، فصار مبدأ الأمر ومنتهاه من الله وإلى الله، فماذا بقي في القلب لغير الله؟ الله وحده جل جلاله هو الذي أوقعه، والله وحده جل جلاله هو الذي سيرفعه. هكذا يتبحر المؤمن في حقائق العلم بالله والإيمان به وعمارة النفوس بمهابته سبحانه. ثم ينتقل القرآن إلى دائرة أوسع، من دائرة الفرد وهمومه الشخصية إلى دائرة المجتمع وقضايا الشأن العام وما تكابده من أزمات. ماذا يريد الله جل وعلا بتقدير هذه الأزمات المجتمعية؟ قطعا هناك حكمة إلهية في تقدير هذه المصائب المجتمعية، فما هي يا ترى؟ إنها ليست شيئا آخر غير تلك الحقيقة الكبرى الناظمة للقرآن، والتي رأيناها تسري في شرايين الشواهد والنماذج السابقة بكل وضوح ومباشرة. يكشف الله سبحانه عن حكمته في تقدير هذه الأزمات المجتمعية، وتضيف آية أخرى مقاما إيمانيا بديعا مشابها للتضرع، وهو الاستكانة لله. يقول الله: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذه التغيرات التي تطرأ على الفرد والمجتمع بشكل عام يريد بها الله أن نعود إليه، كما يقول الله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هذا هو الدرس الأساسي في ظاهرة المصائب الجالبة للهموم الفردية والمجتمعية كالفقر والمرض والأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية. يريد الله جل وعلا أن تكون جسرا إليه سبحانه، يريد الله بها أن توقظ قلوبنا فتستكين لله وتتضرع له سبحانه وتتعلق به جل وعلا. قارن هذا بنمط تعاملنا مع هذه الظواهر يستبين لك بعدنا عن هذه الحقيقة الكبرى الناظمة للقرآن. ومن التعابير الشمولية التي استعملها القرآن لتربية هذه الحقيقة الكبرى في النفوس قول الله سبحانه في خواتم سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فانظر كيف شملت هذه الآية أصول العبادات والحياة والممات وجعلت كل ذلك لله سبحانه. قد يعرف الكثير من الناس اليوم كيف يصلي لله وكيف يحج لله، لكن القليل من الناس يدرك كيف يحيا حياته لله وكيف يموت لله. وهذه الآية العظيمة تزكي النفوس بهذا المقام العظيم الذي هو لب القرآن. ويحدثنا مطلع سورة الأنفال عن إرهاصات معركة بدر ثم تفاعلاتها وتطوراتها بين الاستيلاء على قافلة قريش أو المواجهة العسكرية حتى يصل السياق إلى النصر العظيم الذي حققه المسلمون في قتالهم لجيش الكفار وسحقهم. أتدري أين العجب في ذلك كله؟ أن القرآن بعد شرح هذه الأحداث المتلاحقة يعقب تعقيبا مدهشا في تربية التعلق بالله ونسبة الفضل له سبحانه. بالله عليك تأمل هذا التعقيب القرآني على غزوة: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا لله العجب، فالصحابة المجاهدون هم الذين قاتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رمى التراب وقال شاهت الوجوه، ومع ذلك يقول القرآن: لا، لستم أنتم الذين قتلتموهم، ولا أنت يا رسول الله الذي رميت، ولكن الله سبحانه هو الذي قتلهم وهو الذي رمى. والمعنى أن الله هو الذي أظفركم بهم، لكن من شدة نسبة الفضل إلى الله نسب إليه الفعل ذاته. فانظر كيف تشرع القلوب إلى السماء وتتخلص من حبال التثاقل إلى الأرض. وإذا تأمل متدبر القرآن هذه الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لوجد فيها إثباتا ونفيا، فأثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رميا ونفى عنه رميا آخر. فالمثبت هو الحذف والإلقاء، والمنفي هو الإيصال والتبليغ، كما حرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وذكر في موضع آخر من الآية ثلاثة أوجه وناقشها، وهي في الفتاوى لمن أراد التوسع. ويشبه وهذا المعنى المذكور في سورة الأنفال آية أخرى في سورة التوبة، يقول الله فيها: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فانظر كيف نسب السبب لأيدي الصحابة ونسب الأثر لله سبحانه. فصحيح أنكم أنتم الذين تقاتلونهم، لكن الله هو الذي يعذبهم بذلك. لا يتوقف مشهد تعليق القلوب بالله في المجتمع المسلم، بل إن القرآن يوجه قارئه إلى تربية التعلق بالله في نفوس الأسرى. إنهم الأسرى الذين هم مجموعة من الكفار المحاربين الذين تعذر عليهم إتمام مهمتهم الخبيثة، ومع ذلك يحثنا كتاب الله على تفقيههم في معاني أعمال القلوب. يقول الله في سورة الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يجب أن يدرك الأسرى أن الموضوع كله متعلق بما في القلوب. ولما ذكر الله قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وصاحبيه وهي مروية بطولها في صحيح البخاري، شرحت الآيات حالة استغلاق الهم والغم الذي أصاب هؤلاء الثلاثة، ثم وصلت الآية إلى جوهرها وهو الحالة الإيمانية التي يحبها الله سبحانه وثمنها منهم، وجعلتها الآية ختام المشهد. يقول الله سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. أرأيت ما أبدع عرض الآية لهذا المقام الإيماني في سياق تفاعلات الهم والغم، فبعد أن ضاق عليهم الخارج الأرض بما رحبت وضاق الداخل وضاقت عليهم أنفسهم، تصل الآية إلى ذروة الإيمان وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ليس العجب فقط أنهم تعلقوا بالله، بل العجب إشارة الآية إلى المبدأ والمنتهى، يعني إشارتها إلى أنه لا نجاة من الله إلا إلى الله، فالله هاهنا هو المخوف والله نفسه هو الملاذ. هذه هي القلوب التي يحبها الله. ومما يدلك على أن الله يريد من العبد أن يبقى قلبه متضرعا مستغيثا في حال الأزمة وبعد تجاوزها، وأنه ليس من الأدب أن تدعو الله أثناء الأزمة ثم تغفل عن التعلق بالله بعد تحسن الأحوال، يصف الله هذا المشهد بقوله في سورة يونس: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. تأمل كيف وصفت الآية الضجر الذي يصيب الإنسان أثناء المصيبة، فيدعو الله في كل أحواله قائما وقاعدا ومستلقيا، ثم إذا كشف الله مصيبته غفل ونسي تلك اللحظات التي كان يناجي فيها ربه، عزبت عن باله ذكرى تلك الابتهالات إلى الله حال الكرب. وهذا المشهد الأليم الذي ذكرته سورة يونس شرحته آيات أخرى لتؤكد أهمية الموضوع. يقول الله تعالى في سورة الزمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. ويقول الله في سورة فصلت: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. والله إنني أشعر بالخجل وأنا أعلق على هذه الآيات، ما أكثر ما يلح المرء على ربه إذا عرضت له حاجة، فإذا تحققت حاجته وحصل غرضه طهرت به الفرحة فأنسته التبتل بين يدي ربه شكرا وحمدا وثناء. أليس هذا هو المرور كأن لم يدع الله إلى ضر مسه؟ أليس هذا هو نسيان ما كان يدعو إليه من قبل؟ أليس هذا هو الإعراض والنأي بعد ذلك الدعاء العريض: يا رب عفوك وسترك. والمراد أنه إذا تأمل متدبر القرآن كيف كرر الله في تصويرات متعددة ذم من يدعو الله في حال الضر ويغفل في حال العافية، علم أن الله يريد أن يكون القلب معلقا بالله في كل حال. سأسألك يا أخي الغالي قارئ هذه السطور سؤالا تبوح به الكلمات المكتوبة، ولكن اجعل جوابه في صدرك، اجعلها مناجاة الأحبة بيني وبينك. سؤالي هو: بالله عليك، ألم يمر بك لحظة ركبت فيها الطائرة مسافرا إلى سياحة أو تجارة أو غيرها، وكانت الأمور على ما يرام، ثم وأنت في جوف السماء ارتعدت الطائرة لظروف جوية، أو رأيت طاقم الطائرة يلهثون كأنما يخفون أمرا خطرا، فكيف كانت مشاعرك في تلك الحالة؟ ألم تدعو الله واجلا بالسلامة؟ ألم يركض أمام عينيك سريعا شريط الخطايا والمعاصي؟ ألم يستحوذ عليك إحساس بأنك إن سلمت ستتوب بعد أن رأيت الموت؟ مرت بك هذه اللحظة؟ إذن اقرأ كيف يصور الله ذات المشهد لكن على وسيلة مواصلات أخرى مشابهة، وتأمل كيف يعاتبنا الله على ذلك. يقول الله في سورة يونس: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يا لبلاغة القرآن، والله ما زال هذا المشهد يتكرر منذ أنزل الله هذه الآيات إلى يوم الناس هذا. وهذا المشهد المذكور في سورة يونس شرحته آية أخرى مشابهة في سورة الإسراء، وكشفت آية الإسراء جهل العقل البشري وكيف يغفل عن أخطار أخرى حتى لو سلم في رحلته التي نجا فيها. يقول الله مرة أخرى عن وسائل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. تأمل كيف تشير الآية إلى جهل الإنسان حيث يظن أنه إذا وصل البر أمن ولذلك يغفل، والقرآن ينبهه أنه حتى لو نزل على الأرض فقد يكون تحت خطر عقوبة أشد كالخسف بالأرض كما حصل لقارون أو الرمي بالحصباء كما حصل لقرية سدوم. ثم ينبه القرآن تنبيها أعجب، وهو أنه يا من نجوت هذه المرة من الخطر ووصلت البر قد تعود مرة أخرى إلى وسيلة النقل ذاتها فتهلك هلاكا أشد حين تقصم الريح مراكبك. وتشير آية أخرى إلى تفاوت الناس بعد زوال لحظة الخطر على وسيلة النقل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. هذه الصورة التي يكررها القرآن عن السفر بالسفن واليخوت انقلها بحذافيرها إلى وسيلة نقل مشابهة كالطائرة أو القطارات أو السيارات، وتأمل كيف يكون الإنسان فيها قلقا، وخصوصا إذا مر بظروف طبيعية كرياح تثير الاضطراب، ثم إذا نزل على الأرض نسي استكانته وتضرعه وعزيمته على الاستقامة. تذكر هذه الصورة التي نمر بها وعد قراءة آية يونس وآية الإسراء السابقتين، تنكشف لك من معاني الإيمان والتعلق بالله ما لم يخطر ببالك. والمقصود أن ينظر متدبر القرآن كيف يريد الله قلوبا تستديم التعلق به في حال الخطر والسلامة. إنه الحبل الناظم والحقيقة الكبرى في القرآن، وهو استمرار حركة القلب بالإيمان بالله والتعلق به سبحانه. ربما لو جلست مجلسا وسألت من فيه ما هو تعريف الصحبة الصالحة، لربما طافت بك التعريفات في صفات دنيوية، وخصوصا بعد غلبة المنظور الغربي لمفهوم تطوير الذات، فصارت تسري في مفاصل هذه الكتب المعايير المادية في النظرة للحياة والنجاح. لكن متدبر القرآن يجد في سورة الكهف تعريفا مدهشا للصحبة الصالحة. يقول الله تبارك وتعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. سألتك بالذي خلقك، هل تجد اليوم في خطاباتنا الفكرية والنهضوية من يعرف الشخصية المتميزة بهذا التعريف؟ انظر كيف تحدد سورة الكهف خاصية الشخص المتميز: إنه الذي يدعو ربه بالغداة والعشي. وأخرج له من زمان صرنا نستحي فيه من حقائق القرآن. ولما كلف الله موسى عليه السلام برسالة، طلب موسى من الله أن يجعل له وزيرا يعينه على مهمة الرسالة، وهو أخوه هارون. لكن ما هو المقصود الأبعد من هذا التعاون والتعاضد بين الأخوين؟ شاهد كيف يشرح موسى وظيفة الاستعانة بأخيه هارون في سورة طه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. أظنك لاحظت هذا الحضور العجيب لذكر الله في بنية رسالة. موسى يقول لربه: اجعل معي هارون كي نسبحك ونذكرك كثيرا، من أجل التسبيح والذكر. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، بل إن الله تعالى يرسل موسى وهارون إلى فرعون ويوصيهما مرة أخرى بلهج اللسان بذكر الله. فيقول الله في نفس السورة، سورة طه، بعد الموضع السابق بآيات معدودة: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. موسى يريد توزير أخيه ليتعاون على تسبيح الله وذكره، وربهما يرسلهما ويقول: ولا تنيا، أي لا تفتر ولا تضعف ولا تكسل عن ذكري. لاحظ المهمة الجسيمة التي سيتحملانها، وهي مواجهة أعتى نظام مستبد في التاريخ بما يستفز كبرياءه، ومع ذلك يقول الله لهما: ولا تنيا في ذكري. لو قدم اليوم بعض الدعاة نصيحة للثوار على الحكومات العربية الفاسدة بأن يكثروا من ذكر الله، لعد كثير من المستغربين ذلك دروشة وسذاجة، برغم أن موسى يجعل ذكر الله مظلة لمهمته الكبرى، والله جل جلاله يؤكد عليهما بألا يفتر عن الذكر. فما أكثر الشواهد المعاصرة على غربة مفاهيم القرآن وبعد كثير من شباب المسلمين عنها إلا من وفق الله. ثم يتحدث القرآن في سورة الحج عن طريقة تلقي المؤمن لآيات الوحي، وأنه ليس المطلوب فقط تنفيذ أحكام القرآن، بل لابد أن يقوم في القلب معنى آخر يظهر به ذل العبودية لله جل وعلا، وهو طأطأة القلب ورقته فور تلقيه القرآن. يقول الله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقد ذكر بعض أهل التفسير أن معنى الإخبات هاهنا أي ترق للقرآن قلوبهم. ثم ينتقل بنا المسار إلى سورة المؤمنون، وفيها مشهد بديع لعمارة النفوس بالله، ذلك أن كثيرا من الناس يتصور أن المؤمن يجب أن يخاف من الله حال المعصية، أما حال الطاعة فتذهل كثير من العقول عن مقام الوجل من الله. لكن ميزان القرآن يختلف جذريا، إنه يريد شعب الإيمان مستوفزة متلهفة في كافة الأحوال مشدودة إلى خالقها. تأمل كيف يصور القرآن المؤمن وهو في لحظة العمل الصالح: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يمد يده بالصدقة وقلبه يرتجف من الله. بالله هل رأيت إقبالا على الله وذهولا عما سواه أشد من ذلك؟ فإذا كان هذا هو المطلوب القرآني حال الطاعة، فكيف يكون حال الخطيئة؟ وفي سورة النور لما ذكر الله الأنشطة التجارية لم يتحدث عن أهميتها أو فنونها، بل التحذير من أن تشغل القلب عن الانكباب على الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فإذا كان هذا حالهم أثناء التجارة المنهكة، فكيف يكون أثناء الفراغ؟ ومن المعاني القرآنية التي نبهت إلى تعلق القلب بالله وانصرافه عما سواه مفهوم إقامة الوجه للدين وإسلام الوجه لله، وهي تعابير لها دلالاتها القلبية العميقة. تأمل هذه الطائفة من الآيات. يقول الله: وأن أقم وجهك للدين حنيفا. وقال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا. ويقول سبحانه: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ويقول أيضا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد قرأت لعدد من أهل العلم عن أكثر أمر ردده القرآن بعد التوحيد ما هو، ورأيتهم ذكروا أمورا لكن اختبرتها فوجدتها غير دقيقة. وأما الذي رأيته شخصيا فلا أعرف مطلوبا عمليا ردده القرآن بعد التوحيد مثل موضوع ذكر الله، سواء كلام القرآن عن جنس الذكر كحديث القرآن عن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذكر قائما وقاعدا ومضطجعا، وذكر الله آناء الليل والنهار، وتحريم أمور لأنها تصد عن ذكر الله، والتحذير من قسوة القلوب مع ذكر الله، وخشوع القلب لذكر الله، ونحو هذه المعاني التي تتحدث عن جنس الذكر أو كلام القرآن عن آحاد الذكر، ونحو هذه المعاني التي تتحدث عن جنس الذكر أو كلام القرآن عن آحاد الذكر مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحوها، كتسبيح الكائنات واستفتاح السور بالحمد ونحوها. هذا هو أكثر مطلوب عملي رأيته في كتاب الله. أما المطلوب الخبري بعد التوحيد فربما كان المعاد، والله أعلم. هذه الظاهرة في القرآن، أعني ظاهرة كثرة الحديث عن ذكر الله، لا أظنه سيخالف فيها من تأملها بإذن الله، ويستطيع متدبر للقرآن ملاحظتها بسهولة. وإنما الشأن في تفسير هذا الموضوع، أو على الأقل محاولة إدراك العلاقة بين ذكر الله والقلب البشري. فما العلاقة بين الذكر والقلب يا ترى؟ هناك آيتان عظيمتان في كتاب الله أشارتا إلى سر هذه العلاقة. يقول الله في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ويقول الله في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لا أظنه فاتك هذا السر الذي نبهت إليه الآيتان. انظر كيف يربط القرآن بين الذكر وحركة القلب. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بالله عليك، ألا تدهشك هذه العلاقة؟ على أي حال تلاحظ أننا ابتدأنا هذه الخواطر بمشاهد من السبع الطوال أول المصحف، ثم انتقلنا إلى مشاهد أخرى من أواسط المصحف. دعنا نغادر الآن إلى مشاهد مماثلة من خواتيم القرآن وقصار السور. من النماذج الملفتة في أواخر القرآن سورة تحدث الله فيها عن مشاعر المؤمن بعد أن يلقي عنه عناء الجهاد فيتحقق النصر. لقد كان القرآن طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعلق القلوب بالله لتنتصر، فماذا بعد النصر؟ يقول الله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن أساليب القرآن العجيبة في وصل النفوس بخالقها أن القرآن لا يكتفي بذكر التعلق بالله، بل ينوع أسماءه سبحانه في الموضع الواحد لتتعدد موارد التعلق. انظر كيف يتقلب الفؤاد في مدارج العبودية وهو يسمع: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. يأمرنا الله أن نلجأ ونستعيذ به بموجب ربوبية الله له، فإذا تشبع القلب بذلك انفتح عليه مشهد ملك الله العظيم للناس، فيزداد تمسك القلب واستعاذته بمقتضى ملكية الله، ثم يكشف للقلب موردا آخر وهو ألوهية الله للناس. فلا تزال حبال الاستعاذة تشد قلب متدبر القرآن إلى السماء بمقتضيات وموارد وموجبات تتكشف له من معاني الأسماء الإلهية العظيمة. وهكذا يريد القرآن من مفتتحه إلى مختتمه أن تكون قلوب العباد. وهذه مجرد نماذج ومنتخبات التقطتها من أجزاء القرآن، وتركت أضعاف أضعافها لئلا يطول الحديث وينتشر الموضوع. ويستطيع متدبر القرآن أن يلاحظ هذه القضية وهي عمارة النفوس بالله في كل آية من كتاب الله، فما من آية من آيات القرآن إلا وفي جوفها معارج تسري بالقلوب إلى مقلب القلوب. وقد انعكست هذه الهدايات القرآنية على تعاليم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فنبهت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على انكباب القلوب على الله جل وعلا. وأظن من أكثرها لفتا للانتباه الحديث الشهير الذي رواه البخاري ومسلم عن السبعة الذين يفوزون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق في المساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. شاهد كيف يربي النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه التعلق بالمسجد، وقارنه ببعض المنتسبين للدعوة الذين صاروا يعلقون الناس بما هو خارج المسجد. قارن الخطاب النبوي بمنتسبين للدعوة صاروا من الزاهدين في سكينة المساجد المولعين بصخب الدنيا. وهذا المعنى الذي تواردت عليه معاني القرآن كما رأينا نماذجه سابقا هو خاصة التوحيد الذي دارت عليه عبارات متأله السلف وربانيهم. وما أحسن قول أبي العباس بن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن الخليلين محمد وإبراهيم هما أكمل خاصة الخاصة توحيدا، وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية، وهو ألا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلا. انتهى قوله. يا الله، ما أجمل هذا المعنى! اللهم لا تجعل في قلبي وقلوب إخواني شيئا لغيرك أصلا. لقد جبلت النفوس البشرية على التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة، لذلك جاءت آيات القرآن فجعلت الأصل في الخطاب الدعوي ربط الناس بالآخرة، واتبعه هو التأكيد على أهمية إعداد القوة. هذه نزعة ظاهرة في القرآن والسنة ووصايا السلف. ولكن للأسف جاءتنا خطابات دعوية مادية سبقتها مواجهة التغريب فانكسرت وتشربت ثقافة الخصم ذاته وصارت منهمكة في تذكير الناس بالدنيا وجعلت التبع هو الآخرة. خطابات لم تعد تستحي أن تقول مشكلة المسلمين في نقص دنياهم لا نقص دينهم، ولكن لا يزال ولله الحمد. إن الدعاة إلى الله الذين يحاولون دوما توظيف الأحداث للتذكير بالله، هؤلاء أعلم الناس بحقائق كتاب الله، وإن أولئك المفتونين الذين يسخرون من ربط الأحداث بالله ويسمون ذلك المبالغة في تدين الحياة العامة تشويها لهذا الدور النبيل، هؤلاء هم أجهل الناس بدين الله الذي وضحه في كتابه ببيان هو في غاية البيان. وإذا تشبع قلب متدبر القرآن بهذه الحقيقة الكبرى الناظمة للآلئ القرآن، أثمرت له في نفسه عجائب الإيمان، وأصبح لا يساكن قلبه غير الله، وبرأ قلبه من الحول والقوة إلا بالله سبحانه، وصار ينزل حاجاته بالله، وأصبح يشعر برياح القوة والإمداد الإلهي كما نقل الإمام ابن تيمية. ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، انتهى قوله. فلا يلتفت القلب للأسباب في طلب الرزق أو البحث عن مسكن أو البحث عن وظيفة أو طلب العلم أو طلب الإيمان أو طلب الصحة والعافية أو طلب الإفراج من اعتقال إلى آخره، بل يصعد القلب إلى الله ويجتهد في عمل القلب ويقتصد في الأسباب بالقدر الشرعي. وهل يشك من قارن بين مطالب القرآن والكتب الفكرية المعاصرة التي تتحدث عن النهضة والتقدم أننا ما زلنا بعيدين عن النهضة والحضارة بحجم بعد هذه الكتب الفكرية النهضوية عن أهداف وغايات ومطالب القرآن؟ بالله عليك، هل رأيت كتابا فكريا نهضويا ينطلق في نظريته للنهضة من آيات التمكين والاستخلاف؟ هذا المعنى المنبث في تفاصيل آيات القرآن وهو عمارة النفوس بالله هو الحبل الناظم حقا في كتاب الله، وقد سمى الله كتابه حبلا كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الحبل هو القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله عز وجل هو حبل الله، الحديث رواه مسلم. وعمارة النفوس بالله مقصد شرعي عظيم. قال الإمام ابن تيمية: فإن القلب بيت الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومحبته، انتهى قوله. وقال الإمام ابن القيم في النونية: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإجلالا مع الإحسان. وليس المقصود طبعا حلول الله تعالى الله عن ذلك في قلوب عباده على طريقة التصوف الفلسفي الزائغ، بل المقصود عمارة القلوب بالأعمال التي يحبها الله سبحانه وخلوصه من الالتفات والانقياد لغير الله على طريقة التأله السلفي المهتدي. على أي حال، لقد بين الله لنا مراده في القرآن غاية البيان، وأوضح لنا مطالبه الكبرى في كتابه بصنوف البينات، والعمر يركض على شفير القبر، فما أقرب الساعة التي سيسألون الله جميعا عن تحقيق مراده، وسيكون السؤال حينها على أساس القرآن يقول: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. ويقول سبحانه: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ويقول أيضا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. فتأمل كيف ستنظم الحياة المستقبلية على أساس القرآن، ولينظر كل منا ما هو أساس الخاتم. بعد هذه الجولات السريعة في عظمة كتاب الله وأسرار التدبر المهيبة، يتساءل كثير من الناس عن طريقة التدبر، وهل هناك وصايا مختصرة حول الموضوع؟ الحقيقة أنني رأيت كثيرا من المتخصصين في التفسير كتبوا رسائل رائعة في تدبر القرآن وتلاوته ووسائله، مثل قواعد التدبر الأمثل للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، تحزيب القرآن للشيخ الدكتور عبد العزيز الحربي، تعليم تدبر القرآن الكريم للدكتور هاشم الأهدل، فن التدبر للشيخ الدكتور عصام العويد، والمراحل الثمان لطالب فهم القرآن لنفس المؤلف، وغيرها من الكتب الطيبة في هذا المجال، ولم أقصد الاستيعاب بل مجرد ذكر نماذج. ولكن دعنا نتذاكر عددا من المعالم العامة في هذا الموضوع، فوجهة نظري أنه أولا وقبل كل شيء يجب على الإنسان أن يتضرع إلى الله ويدعوه ويلح عليه أن يجعله من أهل القرآن، وأن يفتح عليه في فهم كتابه والعمل به، وأن يجعله ممن قال عنهم يتلونه حق تلاوته. فإن الإنسان لا يفتح عليه في العبودية بمجرد الجهود الشخصية والتخطيط للإنجاز، وإنما فتوحات العبودية من بركات اللجئ إلى الله، وكل أبواب الخير من العلم والديانة إنما هي من باب الاستعانة. ولذلك أعقب الله العبادة في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، والتي أمرنا الله أن نكررها عشرات المرات يوميا، وهذا يعني أن مضامينها موضوعة بعناية وليست اتفاقا. في هذه السورة العظيمة أعقب الله العبادة بالاستعانة، فالاستعانة بوابة العبادة كما سبقت الإشارة إليه. وثانيا يحتاج المسلم إلى وضع حزب يومي للتدبر، وهو ما يسمى بتحزيب القرآن، والأصل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه قال لعبد الله بن عمرو: اقرأي القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النطاق الزمني لتحزيب القرآن بين شهر إلى أسبوع، فلا يكون أكثر من شهر ولا أقل من أسبوع. وكان الصحابة لهم أحزاب وأوراد قرآنية يومية، وكان جمهور الصحابة يحزب القرآن في سبعة أيام: اليوم الأول ثلاث سور وهي البقرة وآل عمران والنساء، وفي اليوم الثاني السور الخمس التي تليها، وهكذا. كما في السنن أن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده، رواه أبو داود في سننه. وتلاحظ في تحزيب الصحابة للقرآن أنهم يستعملون السور وليس الأجزاء أو الصفحات، ولذلك يقول الإمام ابن تيمية: فالصحابة إنما كانوا يحزبونه سورا تامة، لا يحزبون السورة الواحدة. ومن الرائع ألا يغلب الإنسان على ورده من التدبر مهما كانت الظروف. والورد اليومي من القرآن كما سمعت أحد الصالحين يقول: في اليوم الأول كالجبل، وفي الثاني كنصف الجبل، وفي الثالث كلا جبل، وفي اليوم الرابع مثل الغذاء الذي تتألم لفقده. وثالثا أن يكون الأصل هو التدبر الشخصي والتفسير معين، للعكس كما يفعل البعض، وخصوصا لمن لديهم خلفية شرعية عامة تؤهلهم لفهم جماهير الآيات. والقرآن كما قسمه ابن عباس رضي الله عنهما أربع مراتب: التفسير على أربعة أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، انتهى قوله. فأنت إذا استحضرت تقسيم ابن عباس العبقري عرفت أنه ليس كل القرآن يحتاج لتفسير، فيقرأ الإنسان في المصاحف المهمشة بالتفاسير، ومنها التفسير الميسر الصادر عن مجمع الملك فهد، أو تفسير الجلالين، أو تفسير ابن سعد، أو غيرها. فإذا أشكلت اللفظة أو المعنى الإجمالي راجع الهامش، لكنه يحاول أن يستكشف الدلالات العظيمة في هذا القرآن العظيم. فإذا لم يكن متأكدا من سلامة تدبره راجع كتب التفسير الموسعة. وهذا الإمام العلامة أضخم مرجعية فقهية سنية معاصرة ابن عثيمين رحمه الله، حين سئل عن طريقة طلب العلم وأولى العلوم بالعناية والاهتمام قال: نقول ابدأ بالتفسير قبل كل شيء، لكن هذا لا يعني ألا تقرأ غيره، لكن ركز أولا على علم التفسير، فعليك بالتفسير، احرص عليه ما استطعت، وطريقة ذلك أن تفكر أنت أولا في معنى الآية قبل أن تراجع الكتب، فإذا تقرر عندك شيء فارجع إلى الكتب، وذلك لأجل أن تمرن نفسك على معرفة معاني كتاب الله بنفسك، ثم إن الإنسان قد يفتح الله عليه من المعاني ما لا يجده في كتب التفسير، خصوصا إذا ترعرع في العلم وبلغ مرتبة فيه، فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم ما لم يجده في غيره، انتهى قوله. فانظر إلى هذا الفقيه الإمام كيف يوصي طلابه بأن يقرأوا الآيات ويستنبطوا منها ثم يراجعوا كتب التفسير، بل وكان يطبق ذلك عمليا، فيعطيهم آيات ويطلب منهم أن يسهروا في الاستنباط منها ويأتون بها غدا، ثم بعد ذلك يقرأ الإنسان في مطولات التفسير قراءة مستقلة كتفسير الطبري وابن كثير وابن عطية ونحوها. ورابعا، من أجمل الأمور أن يضع الإنسان لأهل بيته برنامجا في التفسير، فيقرؤون ويتبارون في الاستنباط ثم يراجعون التفسيرات المختصرة، والأصل في ذلك قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو على نسائه القرآن، وهذا له أثر لا يتصوره الكثيرون في تحبيب الأهل في القرآن والإقبال على الاستنباط منه، بل وستجد أهلك يصبحون دائم التساؤل حول بعض تأملاتهم للقرآن وهدايات آياته، وأهم من ذلك كله ستجد في أهلك قوة على الطاعة ونظرة مختلفة للدنيا وزخرفها، فهذا القرآن عجيب عجيب في تصحيح المفاهيم وتزكية النظرات والتصورات. وخامسا، لا أعلم درسا شرعيا في كل علوم الإسلام أسسه النبي صلى الله عليه وسلم وأصله نظريا بنفسه إلا تدارس القرآن، فكل دروس الشريعة نوع من الاجتهاد في تنظيم العلم إلا تدارس القرآن، فهو منصوص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحديث رواه مسلم. هذا هو أعظم الدروس الشرعية التي يحبها الله، ولذلك ما أجمل أن يضع الإخوان لأنفسهم برنامجا أسبوعيا يحضر كل منهم من تفسير معين ثم يتدارسون معانيه. هذا البرنامج يزود المسلم بالطاقة الإيمانية والمنهجية التي تعينه على صعوبات الحياة، والطرق متنوعة والموضوع متشعب والكتب المتخصصة كثيرة، والمقصر يخجل من مناصحة الآخرين، ولكنه التذاكر والتباحث في موضوع أخشى أننا لم نقدره قدره بعد. ولقد تأملت سيرة الصحابة في سير أعلام النبلاء وبعض طبقات ابن سعد وبعض حلية أبي نعيم، فهالني والله ما رأيت من إقبالهم وتكثيف جهودهم في القرآن، وعلمت حينها ما الذي منح أولئك تلك المزية، بل انظر في أخبار أبي العباس بن تيمية الذي كتب في التفسير رسائل كثيرة كتفسير آيات أشكلت وتفسير سورة الإخلاص وجمع مطولات في تفسير السلف نسق على الآيات أكثرها مفقود، وجلس سنة يفسر سورة نوح، ومع ذلك حين اعتقل المرة الأخيرة في قلعة دمشق وسحبت منه الكتب والأقلام أقبل على القرآن وقال: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، انتهى قوله. هذا أبو العباس يندم على تضييع أكثر أوقاته في غير معاني القرآن برغم أنه من أئمة التفسير أصلا، فماذا نقول نحن المقصرين مع كتاب الله؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعل القرآن أنيسنا في ليلنا ونهارنا، اللهم شفع سورة تبارك فينا في قبورنا، اللهم اجعل البقرة وآل عمران غيايتان تحاجان لنا يوم القيامة، اللهم أحبنا بحبنا لسورة قل هو الله أحد، اللهم آمين، اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وبهذا تم الكتاب بحمد الله تعالى، نسأل الله أن يتقبل من الشيخ ويحفظه ويفرج كربه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا الكتاب تعاون مشترك، سجلته أنا محمد ريان، وقرأ الآيات عمر منشاوي، وجلس على كرسي الهندسة الإذاعية محمد الخلفاوي. نسأل الله أن يسدد الخطى وأن يتقبل السعي، ونسأله تعالى أن يسد بنا ثغرة وأن ينفع بنا الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.